الله. يعرف يعني عندنا مشكلة في الأوبر في الحياة. وصي السكرتارية عندك أو اللي بيساعدك هي بقى يعمل لي إيه؟ في واحد كاتب كومنت دلوقتي كده بيقول لي بعد إذنك وصي السكرتارية عندك، خش شوف كتب إيه؟ أنت جايبة لي الكلام. والله العظيم جايبة لي الكلام. بس شاطرة تقول لك إيه، إحنا شايفين شغلنا بمهارة نادرة. السلام عليكم. ده موبايلي أنا. أنت موبايلك أنت، هتشوفي مين اللي بيشتكيكي؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ايه؟ اسمه محمد حاجه، دخل كاتب كومنت دلوقتي حالا، هتشوفيه على البيزنس سوت. هو لسه كاتب كومنت حالا مش عارف انهي فيديو، اكيد مش بتاعنا يعني. مساء الخير. اسمه رأفت جمعه كاتب بتصلى بالعاده لما يتم الحجز. انت الناس دي خش افتح اللايف وبص على الكومنتس. شيليه ورجي نزليه تاني، يعني شيليه ونزليه من اول وجديد. لو هو معلق شيليه ونزليه من اول وجديد على الموبايلين يا شهد. وانا بحبك يا رفعت والله. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بص لا، عيش السلم مش هينفع بديل التوست. احنا بصوا يا جماعه، الموضوع ده هنقفله نهائي خالص لحد ما ربنا ياذن بنشر الدعوه جهرا بقى. لحد ما الدعوه تنتشر جهرا احنا هنستخدم العيش التوست ده ومجبرين عليه. وصي السكرتارية عندك والمسك الصفحة لما نبعت على الخاص منتج مش هيردوا، لان انا بقول الكلام ده كل يوم اصلا. مش بص حضرتك، انا قلت كل اللي عندي يمين وشمال. هاني بي ازيك؟ شهد طيبة والله. يقول الناس والنبي يا هاني، انت اللي شفت بنفسك والله. كويس انها مستحملاني. استاذة سارة ازاي حضرتك؟ بص يا معاليكو، انا بس في شوية نقط صغيرة عايز تتواصل معايا الصفحه. والله العظيم يا جماعه والنبي، ما انا في لايف اهو يا رفعت. عايز لايف ايه؟ ما انا في لايف. عايز تطلع معايا ابعت وانا ادخلك معايا. ابعت دلوقتي انا ادخلك معايا. مفيش حاجه اسمها كوليسترول سيء او حساب. روح شوف الحلقه اللي فاتت واقرا فيها الكلام ده. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي هنتكلم كلمتين صغيرين عشان احنا اتسالنا عليهم، تمام؟ احنا بنوصي باكل الدهون. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ بنوصي باكل الدهون جنب الحبوب. يعني انا دايما بقول للناس باركنسون يا جماعه. استاذه زاد، بصي حضرتك، انت لو اول مره تشوفيني هعتبر ان كلام سعادتك كله استفسار. لكن لو انت شفتي فيديوهات قبل كده ما وصلتكيش المعلومه، انا بقول مفيش حاجه اسمها مرض مزمن. المرض المزمن زي الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين والسرطانات والتوحد والصرع والباركنسون وما شابه والفايبروميالجيا والام اس، كل ما هو ليس له سبب علمي واضح وليس له تفسير، مجرد نظريات، علاجه اكل سعادتك. ممنوعات مسموحات. وعلى فكره الدكتوره مهيده اللي بتساعدني اصلا هي نفسها من اول ما جت، على فكره مهيده اول ما جت ما كانتش من الناس اللي فاهمه كويس احنا بنعمل ايه. بعد شويه هي نفسها استغربت النظام الغذائي لكل الناس. النهارده الناس جايه بالسنه الموضوعيه. بس انا قبل ما اقول السنه الموضوعيه هقول الكلمه دي. الناس كلها جايه متحسنه قبل ما تيجي. خلاص خلصنا الكلام، احنا مش جايين النهارده نثبت كلامنا. الحمد لله كلامنا بقى مثبت. وعلى خلي ما تقول الكلام ده بنفسها، يعني ما دكتور في علاج طبيعي، جزء التغذيه ده الشق ده عندها متشرباه ومستسقى عندها من الكتب اللي درستها، من تجاربها العمليه، مستقى من الانترنت، مستقى من برامج التلفزيون. جرثومه المعده هتتعالج لما تظبط اكلك يا استاذ اسلام. خلصنا الكلام. لا جرثومه معده ولا جرثومه غيرها. جرثومه المعده دي هم الحاجه الوحيده اللي مسكوها اللي هي الحلزونيه. ما تعيدش تاني السؤال. خلاص انا خلصت الكلام، بدات اتكلمت فيه عشان ما تشيلش ايه كومنتاتك، ما تلخبطش على الناس اللي حواليك. خلصنا، قلنا جرثومه المعده، صلحت اكلك، اتظبطت. طيب خلاص انا همزح معلش، انا اضطر بقى ايه اوقف الكومنتات بتاعتك خلاص، مخليه سسبند بس خلاص كونفيرم ماشي يا جماعة. ميرسي والله، كنت اسم على مسمى دي، ميرسي كتر خيركم والله. الاستو الاصفر تفتكر ايه؟ كانت ايه فيه اصفر؟ انت تقول لي كانت ايه فيه اصفر. كلمة سمنة موضعية كلمة حلوة، سمنة موضعية يعني معنى كده ان انت الفخاد معلقة، لا الهانش معلق، لا الارداف معلقة. خلاص النظام بتاعي بعد شهر، بعد شهر حضرتك هرمونك بتختلف. انا ما اتكلمتش عمري كالوريز، عمري ما اتكلمت كالوريز. انا النظام بتاعي بيصلح هرمونات جسم سعادتك، الغرام الهرموني بتصلح. لو الغده الدرقيه بتبعت للغده النخاميه اشارات بتتصلح. لو ما بصنعش هرمونات بتتصلح. تمام؟ اللي بيسال بقى وبيقول لي نظامك صعب، لا مش صعب. احنا النهارده الافات كتير وكلنا ماشيين على نفس النظام. دكاتره القلب ايه؟ علاج القلب يقف. لو سمحتي الاسئله دي ما تسالش كده. تسالش على الهواء. يعني ايه؟ دواء القلب اه طبعا حبيبي هوقفها، انا هوقفها، ده شغلي انا اوقفها. خلاص؟ لكن نظامي اه هيساعدني، يعني انتوا فيز 1 خلصوها، انا فيز 2 انا بقى اللي اوقف ازود برضه، ده شغلي دكتور. لكن انا النصيحه بتاعتي هتصلح كل حاجه قبل ما تجي لي، اه امشي عليها 15 20 يوم وبعد كده تشرفنا. خلاص؟ لكن غير كده ما اقدرش افتي تاني. خلاص؟ طبعا في ناس بتقول يا دكتور انا ماشي على النظام بتاعك، حطوا دي في بالكم لحد ما نعمل لايف محترم بقى كبير النهارده ممكن نعمله بالليل. لا مفيش حاجه اصفر على طول مهما كلت، لا مفيش حاجه اسمها كده. انا العيان لما بيجي يقول لي كلمه بيقول لي كلت كذا وعملت كذا، كلت كذا وعملت كذا. اللي بيتكلموا في ثمن الكشف يا جماعه، ثمن الكشف شفتني مره، معلش ده شفتني مره ولا مرتين خلاص، وياما صرفت على ادويتك وياما صرفت على دكاترتك. تمام؟ انا بقول معلوماتي ببلاش، ما بقولش كلمه زي عندي في العياده. الكلمه اللي عندي في العياده الخطوه الجايه دي معلش دي بتاعت انا، ما اقدرش اتكلمها هوا. ليه؟ لان انا مش مصرح اني اكتب مش انت هوا، ما ينفعش اكتب مش انت هوا. اعرف اقول لك نصايح هوا، طنين الاذن هيتحسن يا استاذ سعد، طالما لسه عندك طنين لسه بتاكل غلط. انت لسه بتاكل غلط. تمام؟ موضوع الفراخ عشان قتل كلاما ما بناكلش فراخ. هو ما بناكلش فراخ، انا جالي عيان بيقول لي انا عندي نقرس ومنعوني من اللحمه الحمراء وجوني الفراخ، ما هو ده من ضمن القصه. يعني هم منعوك من اللي ربنا حلله ومشاك في السكه الغلط. وكمل عليها، تاكل فراخ تتعب زياده، فيقول لك لا حط خضار بقى زياده. يا عم ده قال لك في نظام اسمه كارنيفور. سرطان الثدي هرمونات اكل. حبوب الحمل بتزود طبعا، طبعا. انت بخير يا دينا. ارتجاع البلعوم هو ارتجاع المريء، هو ارتجاع البلعوم، هو ارتجاع هو اللي عامل لك التف عن جارتك، هو اللي عامل لك مشاكل في الجيوب الانفيه، هو ده. طنين الاذن يا استاذ سعد لو سمحت بعد اذن حضرتك هجاوب المره الاخيره وما تعبش عليا الكلام تاني. طنين الاذن قبل ما تتكلم عنه امشي على نظام 15 يوم. تمام؟ تمام. موضوع بقى الاكل فيه جلوتين ما فيهوش جلوتين، الكلام ده لو انا في ناس سالتني مباشره على القصه دي. الكهرباء في القلب والكهرباء في الدماغ مباشره مع الاكل. انا كنت في يوم من الايام عندي رفرفه اذنيه. عندي رفرفه اذنيه. وخدت فتره طويله قوي ادويه لتظبيط الضربات القلب. طبعا كنت وقتها يعني في فترات بقى التجارب بتاعت. خلاص فدخلت عايز تخش لايف يا رفعت موافق. بس ابعت بقى اد اهو انا اكسبتنج اهو. خلاص سند انفايت عملت لك انفيتيشن دلوقتي يا رفعت. خلاص تاني نصيحه لطيف روح بطل الممنوعات يا استاذ سعد. خلاص بعد اذن حضرتك بس وخلاص. انت ديكلاين يا رفعت بعت لك انت عملت ديكلاين. خلاص الهيب الثلج بعت لك بقى انا كل واحد بعد بعت له باكل ايه بدل الفراخ؟ ما باكلش حاجه بدل الفراخ. ايه يعني ايه بدل الفراخ؟ باكل قطط بدل الفراخ. هم قالوا لي تاكل ايه بدل الفراخ؟ قطط. 100 جرام قطط زي 100 جرام فراخ زي 100 جرام فران. وعلى فكره اول ناس كانوا الفراخ كانوا الصينيين عشان ما تزعلوش منهم. خلاص يعني عشان ما تزعلوش منهم. ما تقولوش الصينيين ليه؟ ليه؟ ما تقوليش اهو ماشي. اللحمه باكلها كل 5 ايام. بص، هو حتى كان في واحد صديق ليا ويتابع معايا بيقول لي انا مشيت فتره على الكارنيفور. انت عارف ايه كارنيفور؟ كارنيفرس يعني اكل اللحوم. هو انت زي الاسد يا نهار اسود، ده الاسد بياكل اللحمه اما بيجوع كل 5 6 ايام مره، ده لو لقى فريسه، انت فاهم؟ وبعدين بيقعد يجري وراها سنتين عشان ياكلها. يعني شوف، بيقعد يجري على جوع، عشان كده بيروح الجيم بيروح على جوع ويرجع ياكل وجبه وينام. يعني يلعب الجيم اخر ساعه في اليوم، يلعب ويخلي نفسه بقى لعب يموت الذبح، ويروح ياكل الرز بتاعه وينام او التوست بتاعه وينام. هيبني ان شاء الله. بنتي عندها 10 سنين وعندها حمى بحر متوسط، نفس الاكل يا استاذ، انا ما بغيرش حاجه. ليه دي الدوره ممنوعه؟ كده كده من غير ما اقول ايه، عشان خاطر انا تعبت من كلمه ليه دي. خلاص، ازيك يا مريم؟ البرنامج بتاعي، البرنامج بتاعي معروض، انا مصور في السوبر ماركت، انا مصور في السوبر ماركت. احنا عشان خاطر بس انا هتكلم كلام يخص شويه حاجات علميه، عشان ما حد يقول لي انت بتقول العيش ده ليه والعيش التاني لا ليه. بص حضرتك، او يعني ورق العنب مثلا لا ليه، ماشي؟ لا، ورق العنب بيعمل امساك، اكيد وكلت ورق عنب يا يوسف. خلاص، بص معاليك، الورقه دي هي ورقه، لو لقيتها كده حطيت فيها شويه رز كده، الورقه دي حطيت فيها شويه رز وكلتهم هتبقى كويسه. لا، الكسكسي ممنوع. ليه بقى كويسه؟ لان دي لو حطها في شويه ميه، شويه ميه هتتبل وتبوس وتخلص وتذوب، والرز اللي جواها هيتكشف لي وهعرف اكله. لكن ورق العنب ما بيدوبش، ورق العنب ما بيدوبش. خلاص، مفيش حاجه اسمها. بص يا ام مصطفى، ابتدي دكتور يقع، انا مشيت على النظام بالرغم انه لا يوجد عندي امراض. انت كلك امراض يا بابا، بره النظام ده كله امراض. يعني مفيش حد في الدنيا بره النظام ده وما عندوش امراض. الكلمه دي بتضحكني اصلا. خلاص، طبعا الكارنيفور يموتك، مفيش الكلام ده. احنا مش كارنيفور اصلا، احنا مش كارنيفرس اصلا يا ابني. الكارنيفرس الاسد ما بياكلش كل يوم لحمه، انت مش مسموح لك كل يوم تاكل لحمه تموت. يعني انا اكلت مره من 10 15 يوم سمك يومين ورا بعض الذبح، مفيش الكلام ده. تاني حاجه ودي مهمه بقى عايز اقول لكم عليها، موضوع بقى البيض والالبومين اللي في البيض والكلام ده، ده كلام فارغ وكلام كفت. انت عندك البومين في او البومين موجود في الدم بتاعك في البلازما 4 ل 6 جرام في الديسيليتر، يعني كل 100 مللي دم فيهم 5 جرام متوسط البومين. لو ضربنا ال 100 مللي في 50 عشان 5 لتر بلازما مثلا، يبقى عندك تقريبا ربع كيلو البومين، البومين في البلازما بس. هنا بيسهل الاخراج. مين اللي قال لي يسهل الاخراج؟ يا عم اتكل على الله، ايه يسهل الاخراج؟ ورق العنب ممنوع اصلا، انا ما ورق العنب. انت لما بتحط العيش الصبح تاكل ورق عنب الظهر، انت عملت خلطه خرسانيه غير عاديه. نور لطيف بتقول لك اخيرا بطني نزلت والمقاسات اختلفت بفضل نظام حضرتك يا بروفيسور. بصوا يا جماعه، في حاجه مهمه قوي انا عايز اتكلم عليها قوي، يعني دخلت الشتاء دي عشان خاطر انا قلت الالبومين والبيض، ماشي؟ لا، هتبقى عندك امراض. اقول لك ابسط حاجه، روح اعملي فيتامين دي وال دي ال، ده عالي ضغطي. خلصنا الكلام، انت في مشكله هتتصلح. ضهرك بيتعبك في الشتاء موافق، رقبتك بيتعبك في الشتاء موافق، تصحى من النوم دلوقتي مصدع ورقبتك موافق. دكتوره ميادة هتاخد مني المايك دلوقتي تتكلم على الحته دي بس، هتكلمكم فيها مش هتقلها. ايه يا رفعت؟ يا رفعت والله بعت لك يا ابني. اديني بعت وببعت انفيتيشن دلوقتي. بعد اذن حضرتك افتح. لابس نظارتين ليه؟ لا، نسيت لابس الملابس دي على راسي. جبت هو انت الاسباني المصري الاسباني؟ ماشي على نظام، بس شايل المراره تستاهل. يعني انت تاكل اسال ومغص ومش باكل دهون خالص. الدهون ده، الدهون دي حياتك. يا نهار ازرق، مش فاكر دهون ازاي. لازم عيش وعليه دهون، رز وعليه دهون، هو ده الاكل. بعد كده كله اد اون. اد اون يعني ليه ميزه وليه عيب. دي الدوره ممنوع كده معايا ليه بقى؟ في قصتي انا يعني هو ممنوع وخلاص. يعني التوست انا بسمح بيه، هو ليه التوست لوحده هو التكستشر بتاعه كده. هو لو انت حطيت شويه شاي هتلاقيني في المفرول ده، ما بيعجنش. حط انت بقى بقسماط وشايفها وهي بتدلدق قدامك في الشاي. انا مش فاهم بقسماط، اعمل لكم التجربه اللذيذه دي، بس هي يعني سهله تعمل. خلاص، بص فاهم فيزياء، هما الدكاترة كلهم اتكلموا كيمياء. يعني مثال قال لك ايه، ما تشربش الشاي عشان فيه تانيت اللي هو التانيك اسيد فبيمص الحديد، فما تاكلش الردة عشان فيها مش عارف ايه يسحب ايه. يعني كلام بصراحة فايتيت، يعني الردة فيها فايتيت والشاي فيه تانيت او فايتك اسيد والتانيك اسيد في الشاي، وبيقوموا مصين الكالسيوم والحديد. يا سلام يا سلام، هو ده بقى الشاي سحب ومشي، يعني شوية الشاي سحبوا الحديد وجري خلاص، شوية الرد خدوا الكالسيوم ومشيوا. يا سلام، هو اتكلم كيمياء، حركة الإمساك هيبطل بالنظام بتاعي. خلصنا الكلام، ما بنحكيش، ما تركزش في الحاجات دي يا ايجيبشيا، ايجيبشيا ما تركزش في الحاجات دي. نضارة فوق نضارة، أنت مالك ومال القصة دي؟ خليك في الكلام المحتوى عشان تخرج بفايدة. أنت عايز تخرج بستايل، ستايل مش لايف ستايل، أنت عايز تخرج بستايل صح؟ ماشي موافق، خد الستايل اللي أنت عايزه وقلده، لكن أهم حاجة تخرج بشرة قلبان من ومن يوم ما كان ضغطه عالي. يعني إيه مش فاهم؟ من يوم كان ضغطه عالي يعني ممكن سبب طبعا اللبن، اللبن والبيض. حضرتك تعمل النظام بتاعي يا يوسف، خلصت الكلام، مفيش حاجة مخصصة لحد معين. التخصص طبعا هعمل لك بيان يا أستاذ يوسف، عشان أنا قلت ترددت كذا مرة معلش، ما بحبش الدوشة دي. سسبند سسبند بس بس، مقاومة الأنسولين هنتكلم عليها. بصوا طب احنا نقول دي بسرعة، أنا ممكن أقولها بسرعة خلاص، يعني على شرط أنا أقولها بسرعة موافق، أحكي القصة دي بسرعة ما عنديش مشكلة. هو أنا كان معايا ورقة هنا، أيوه لا لا لا لا لا لا لا ايه يا دكتور عبد الرزاق ده مول فيه ايه؟ مالك؟ بصوا يا جماعه، بدايتنا دايما كنت بحكي لكم على انت هتتكلم امتى، على على الرقبه. لا دلوقتي انت دلوقتي هتتكلمي، هتقولي الناس بس لما خلاص هتتكلمي على الرقبه اللي دخلت الشتاء فيها صفصف وفيها قديم بتمر وشكشكه. طب خلصي ده وبعدين هدخل انا اشوف لو فضل وقت قبل الكشف او كلمتين بتوع الصبح. ما فضلش ده هتكلميني هتقولي كله. يلا دكتوره مية ده بسم الله كده، معاكي 400 بني ادم قدامك دلوقتي، كلمي على الرقبه مشكلها ايه؟ الصباع اللي بتعمله الدوخه في التايب والبيزنس. ماشي، دخلت الشتاء معاها ايه؟ صداع الصبح، معاها دوخة، مشاكلها ايه؟ أصلها الرقبة متشنجة، شوية خشونة في الفقرات، بوزيشن مش مظبوط أثناء النوم. طيب هو عموما معظم الشكاوى اللي بتيجي او الشكاوى اللي الناس بتقول عليها الم الرقبه، يعني بعد ما بنعالج الالتهابات والحاجات دي كلها بتخلص بتنتهي، برضه ستيل بيفضل في بين في الرقبه، بيفضل في صداع، بيفضل في يمكن جزء من طنين الودن، الدوخه اللي بنحس بيها. أول هما مش النهار، بيبقوا ايه أول النهار اول النهار اكتر فعلا، يمكن هما بيفضلوا مفكرين طب ايه المشكله في النظام، احنا اتعالجنا، احنا كل حاجه اتحسنت، وستيل البين بتاع الرقبه هو اللي موجود. طب استني كويس اني قلت كل حاجه اتحسنت، انت بقالك قد ايه بتشوفي ناس جايه ماشيه على النظام وبتجيب اتحسنت اصلا من غير ما يشوفونا؟ لا قد كتير ايه؟ شهور ناس اصلا جايه بعد ما، يعني هي جايه تشوفات بس هي اوريدي جايه متحسنه. العيانه اللي جت ملخبطه من كام يوم كانت ما بتشوفش تحس بنصها الشمال، يقول لهم عليها ما تعمل اكزامينشن للستات، ما تحكي لهم عليها كانت بقى اه هي شكوتها كانت ايه؟ حاله هنيه، هي اصلا كان شلل في نص جسمها، يعني نص جسمها مش حاسه بيه، خالص لا بطلت الم موتور لا الم ولا فانكشن احساس حاجه. وسنسوري. اه يعني هي الحركه بدات ترجع، صحيح كانت بطيئه مش احسن حاجه بس هي بدات ترجع مع الوقت، انما السنسيشن لا، هو احنا عارفين السنسيشن ما بيرجعش، الاحساس ما بيرجعش، يعني هي نص جسمها الشمال ده ما كانتش حاسه بيه اصلا يعني، ف ودي حاجه صعبه جدا انها ترجع الاحساس. بس يعني هي كانت بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي انها جايه في الاستشاره بتاعتها تقول لي انا حاسه بنص جسمي الشمال، هي حرفيا لو كنت قطعت في جلدها كده وهي حيه ما كانتش هتحس بيه. ايه لا اللي انما هي عملت فيك جايه، ايه عشان توريك انت الاحساس هي بالاحساس؟ خلعت الدبوس وقعدت تشكشك في ايديها وتقول لي بصي انا حاسه ان انا حاسه بايدي. حاسه هنا وهنا؟ لا حاسه هنا ايوه وهنا، هو لا طبعا ما رجعش كامل يعني هيماتوما. عشان ما نبقاش كذابين او اللي هو بنقول لا واضح هو حلو رجع انها كامل. هيماتوما، يعني اجزاء بتاع الدرماتومز معينه من الرقبه رجعت، ايوه ما رجعتش كلها، هي اجزاء اجزاء رجعت، بس بس في مع قد الوقت ايه؟ هتتحسن في قد الاحساس ايه؟ كله الاحساس ده هيرجع. رجع في قد ايه؟ مش لا 10 ايام؟ كان ايه اه 10 ايام 10 15 ايام يوم؟ طيب ده بعد 4 سنين مش حاسه بنصها، بعد 4 سنين فعلا وده مش كان نظام شايفاه. تغذيه، احنا ما ادريش حتى السبلمنت ده هو اكل منعته؟ عشان الناس بتسال السؤال ده. هو ده بصراحة كانت أكتر كيس مفاجأة بالنسبة لي انت ما لخبطت في الاكل، حصل لك ايه؟ اما اكلت عيش مرة ما تقول للناس عادي، الله، ما هو كلهم بيعملوا كده، بيفكروا كده، مرة هتعدي. عادي، تعبت قولوني طبعا، بشرتي اتدمرت، حبوب سنك باينة يعني أصلا، عادي. وبعد كده بقى قعدت قد ايه عشان جسمك ينضف من اللقطة؟ لا ست ايام. أسبوع، ست أيام، ست أسبوع. ايام اسبوع مش اقل من كده. دي غلطة صغيرة، زي ما عملت الأستاذة شاهدة برضه يوم الخميس، كانت ماكدونالدز وقعدت يومين بخلص عليها، جاية لي النهاردة مذكرة. نفس القصة، نفس القصة، يعني غلطة بس اتعملت كده، صح ولا مش صح؟ لا كملي كلامك على الرقبة، معلش ما حضرتك، كملي كلامك على الرقبة عادي. طيب، هو بعد ما الالتهابات بتتعالج وكل حاجة، الأعراض بتتحسن، ستيل برضه بيبقى فيه بين في الرقبة، فهم مش بيبقوا فاهمين إن البين ده سبب العضلات، هم بيبقوا مفكرين برضه إن هو سببه، لا طب أنا عملت كل حاجة واتحسنتش، معنى رقبتي بس هي اللي ما اتحسنتش. في ناس بتبقى متضايقة ومتعصبة، اللي هو طب ثواني بس، استني افهمي إن هو سببها رقبتك أصلا، وإن أنتي أوريدي لازم تعملي عليها جلسات علاج طبيعي، ولازم تعرفي السبب عموما. عموما إن إحنا رقبتنا أصلا معظم الحالات بتبقى فيها سباسم شديد في الرقبة. سباسم يعني تقلص، والله حلو، كرام زي. طيب احنا عضلاتنا عباره عن فايبرز كده، عباره عن الياف او خطوط تحت بعضيها كده، لما بيحصل سبازم او ايا كان بيحصل لود على الرقبه او ضع غلط في الرقبه، ويمكن الرقبه والظهر من اكتر الاماكن اللي بنستعملهم غلط، فالفايبرز دي بتلف حوالين بعضها تعمل زي خيوط عضليه كده، زي ما تجيب حبل او خيط وتقوم رابط عقده كده. عقده. ايوه، فالعقد دي بتبقى جنب بعضها كتير، بتسبب البين اللي انت بتحس بيه، البلاد فلو او سريان الدم فيها بيبقى مش احسن حاجه، ممكن يسبب لك دوخه، ممكن يبقى فيه ضغط على الاعصاب مسبب لك التنميل اللي في دراعاتك، يعني مش سبب التنميل بس، الحرقان والتنميل، وفي رعشه وفي شكشكه، ستيل برضو بيبقى فاضل جزء. اطراف الايدين يا دكتوره، ما هنا ولا فين اكتر حاجه بيشتكوا فيها ايه؟ هو هتلاقيه في الدراع وفي الصوابع اكتر حاجه، يعني هو بيفضل مكمل معاها اصلا بالصوابع. فاهمين بقى ان الالم الميكانيكال غير الالم الالتهابي، يعني في المين احنا نعرفهم في حياتنا، الم سبب حاجه دايس عليه وده الم رقبه، في الم تاني التهابي. ما عشان كده انا بقول الم الرقبه مش بس سببه انفلاماتوري، اللي هو الجزء التغذوي، من 60 ل 70% سببه انفلاماتوري، اللي هو الجزء التغذوي اللي احنا خلاص بنبقى خدناه من اي تزاد، خلاص احنا نهينا عليه. بعد كده بيتفضل بقى الجزء الميكانيكال، اللي هو بس حاجه بتداس على حاجه. في الميكانيكال يعني ايه؟ هو انفلاماتوري يعني التهابي، زي اعراض الروماتويد مثلا، انا عايز اقول لهم كده، الروماتويد، الفايبر، الام اس، صح، كل ده سببه الفلاتر، الام التهابيه. الميكانيكال بقى اللي هو ضغط دايس على حاجه، هنا بقى في ورم دايس على عصب، لا هنا في غضروف سبب زانق حاجه، ما هو ده اللي عايزين نسمعوه. هو ده اللي بيفضل جزء البين اللي متبقي في النهايه، بس الناس مش فاهمه ان هو دوت ممكن سبب يعمل ايه في البيت خالص. ممكن يعمل ايه في البيت يا دكتوره مي؟ لا، ممكن يبقى زي حاجات بسيطه كده في البيت، يعني مثلا احنا لو شفنا رقبتنا كده، يعني مثلا انت زي ما بيقولوا اللي هو حط ايدك على رقبتك كده، شوف هي عامله ازاي، يعني ترابيز، اسمها ترابيزيس. ترابيزيس ترابيزيس، عضله الكتف دي هيعمل لي البين بيبقى جاي لنا من هنا، اللي هي العضلات اللي فوق الكتف دي، فاحنا هنشوفها كده، نشوف هي فعلا انت حاسس ان في بين وانت ضاغط، بس تكون ضاغط في بين، حاسس ان في زي نديولز كده. نسبة قد ايه يا دكتوره ما هنا ممكن يبقى عندي القصه دي؟ يعني كل خمسه كام واحد؟ اربعه. خلاص يبقى كله هيركب نفس الكلام، ما يحسش، هيخش في الموضوع على طول، مش له تمارين اكسرسايز. طيب انت هتحاول انت بصوابع ايدك عادي، او حد هيعمل لك الموضوع ده، ان انت تقعد تضغط على الاماكن دي تقريبا من 60 ل 90 ثانيه، تفضل تضغط على المكان اللي هو فيه اكتر حته فيها الم، او في صح اكتر مكان فيه عقده كده، تفضل ضغط عليها او حد يضغط لك عليها من 60 ل 90 ثانيه. انت بعديها اما تشيل ايدك هتحس كان فيها تنميل او فوران، ممكن تحس دماغك بتنمل، ممكن تسمع في دماغك، ممكن تسمع في دراعاتك، عادي، ده عادي تمام، مفيش مشكله. كل نقطه هيدوس عليها دقيقه ونص. كويس. وبعد ما يخلص التربيزيس دي هيخش الابتو دي يعمل لها ايه؟ يعني تمارين الرقبة ممكن يعمل لها ايه؟ طيب بص، احنا هنحاول نعمل ستريتشات كده بسيطة في البيت، بس هي هتخفف لنا البين جامد، يعني مثلا انت اكيد بقى في على اصلا، لا لا عايزة على الكرسي اصلا. طب تشيلي بتاع مش مهم، طب يلا انت هتبقى قاعد على الكرسي كده، لازم ظهرك يبقى مفرود، ما تبقاش مايل لقدام كده، ما تبقاش مريح لورا كده، لازم ظهرك يبقى ستريت مفرود، هتشبك صوابعك كده في بعضيها، وفوق هنا من ورا الراس مش من تحت ومش من فوق كده، لا من ورا كده، وتقوم ضاغط لتحت كده، انت هتحس ان ظهرك كأن حبلين مشدودين كده جنب العمود الفقري. جنب رقبته. ايوه كأن حبلين مشدودين، يمكن بيسمعوا لحد نص ظهرك تحت. انت تفضل ثابت كده تقريبا 30 ثانية، حلو تفضل قوي، مثبت كده. ده حلو تعملها 30 في 3، حلو قوي. يعني 30 ثانية 3 مرات، وتريح بعديها. بعد كده تجيب رقبتك للجنب كده وتقوم منزلها لتحت، وبإيدك في نفس المكان تقوم ضغط لتحت كده، يعني تفضل اجيب فرشة رقبته شد اخر حاجه هنا. على اليمين، اخر حاجه على اليمين. ايوه انت تقوم باصص كأنك باصص في الارض كده، اللي هو تبقى موازية لكتفك، كويس قوي، وتنزل رقبتك لتحت وتضغط لتحت كده. انت هتحس بشد هنا اصلا، كويس. بس دراعك ما يكونش جاي كده، كتفك ما يكونش جاي معاك كده، كتفك ما يبقاش كده، ظهرك ما يبقاش كده. انت مش هتحس بأي حرق، لازم بنفس البوزيشن. انت لو مش عايز اي حركه من الظهر، كل الحركات جايه من رقبتك. انت ظهرك مفرود، الرقبه بس هي اللي بتتحرك معايا. زي ما قلنا هنعمل كده، ولو هخلي ايديك دي تحت رجليك، حطها تحت رجلك كده عشان ما تتحركش، وتعمل من تحت كده 30 سنة زي ما قلنا، 30 في 3 3 مرات. وبعدين اللي جنبي كده برضو 30 سنة. يبقى ده كلها ده ستريتش. بيعملوا ستريتش فين؟ ايه لورا في حاجه لا لا ما فيش ورا. يعني؟ ما بيرجعش رقبته لورا؟ لا عضلات كلها، انا بشد لقدام وعلى الناحيه دي وعلى الناحيه دي. في حاجه ايوه تانيه ممكن يعملها؟ هوت باكس بقى. هوت باكس. يعني ايه هوت باكس؟ علبه سخنه. القربة سخنة تحطها على رقبتك. يستحسن قبل ما تبدأ في الحاجات دي تحط القربة السخنة الأول. قد ايه؟ لا 10 تلت دقائق؟ ساعة. لا تلت تلت ساعة. ساعه؟ تلت ساعه ماشي. حطها تلت طب لو ما ساعة. عندوش قربه سخنه، انا في حركه بعملها في البيت، دش لا بحط رز جوه شراب وادفيه في المايكروويف بيكسب الحراره، او بيبقى رده رده جوه بتفضل الحرارة ثابتة ثابته شوية. جواها حوالي 15 20 دقيقه، ممكن استخدمها دي. حلوة أوي. حلو. يبقى بدل القربه ما فيها ميه، انا ما بحبش حاجه مبلوله اصلا. هو انا بعمل القربه دي بعملها كده مليانه رز او مليانه رده وادفيها في المايكروويف، خلاص تكسب الحراره واحطها على رقبتي. حلو. بتبص الحرارة تفضل ثابتة فيها فترة. وخلي بالك الحراره دوريه للقصه دي. حلو قوي. طيب ايه تاني ممكن نعمله دكتور؟ ما هنا الظهر من تحت، ما هو عندنا حتتين لامبر بطنيه ورقبته سيرفايكل. بص الظهر مش في تمام. البيت مش هيبقى، مش الاسترتش بتاع هيعرف تعمل قوي. استرتش في البيت زي الركوع او السجود ممكن هتساعده ولا لا؟ هتساعده شوية، بس لو في حاجة ميكانيكال زي ما قلنا ديسك مثلا او خشونة في الفقرات، لا هو لازم يعمل جلسات، لازم جلسات. لازم يبقى جلسات خلاص، يبقى حضرتك حتى هتقول لهم كل واحد بقى يشوف جنبيته مركز ايه. علاج طبيعي. يعمل فيه ايه بقى المركز ده؟ لا هو مبدئيا خلينا فاهمين ان السيشن مفيش حاجة اسمها سيشن اجهزة، بس لازم الدكتور يشتغل معاك جزء مانيوال وجزء الاجهزة، دي حاجة مكملة بس مش حاجة اساسية في السيشن خالص. يعني لازم على حسب الدكتور بقى مش مشكلتك، مفيش حاجة ثابتة، البروجرام بيتغير على حسب المشكلة او الدايجنوزز بتاع الحالة او التشخيص بتاع الحالة. طيب من واقع دراستك، الناس الكايروبراكتيك اللي بيشتغلوا بالاعصاب بيدقوا على العمود الفقري ده ده لا لا مفيش حاجة اسمها كده، زي الواد اللي كان طالع اسمه ايه. هزار. انا بتكلم بجد، انا عايز اقول للناس الكلام ده، لا اصل لا لا الناس لجأوا، الناس بتدق حاجات على العمود الفقري من ورا، يقولوا هرجع لك الديسك مكانه. ما بهزرش، ده حصل وشفت ناس بيقول لي كده. لا لا مفيش حاجة اسمها كده اصلا، كل ده هبل، كل ده بيضرك. اذا لو حسيت براحة مؤقتة فانت على المدى البعيد انت يعني الموضوع هيتطور لاضعاف المشكلة اللي انت وقفت عندها اصلا، انا عايز اسمعه، فانت انا عايز اوريدي اسمعه اصلا للناس. بتضر نفسك. طب في ناس بيعملوا جلسات بجهاز اللي انا مره بعتيه كده بينشر الاورام السرطانيه، كان جهاز ايه؟ الشوك ويف. الشوك ويف، عشان خاطر برضه في انتشار للحاجات دي اليومين دول. المشدات اللي بحطها على الرقبه وعلى الظهر وبتقفل الظهر، مش الحاجات دي غلط؟ قولي لهم بتلعب المشدات، قولي لهم المشدات الكرسيهات دي. اللي بتلبسوها دي. لا انا عايز الكلام واضح، مشدات الرقبات اللي بتتلبس، البوشات اللي انت قلتي عليها دلوقتي، مشدات البطن، الكرسيهات، الكرسيهات دي كلها اصلا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا انا بثبت عضلاتي في بوزيشن معين، فهي مع الوقت العضله مش شغاله، البلاد سبلاي مش كويس يعني ليها، لو هي مبوظهاش متقلصه كويس. احسن لي من ان انا البس لها مشد، صح؟ ايه؟ يعني لو هي متقلصه او فيها كرامب زي رقبتي، احسن لي تبقى بالكرامب ده بدل ما البس لها رقبه، صح؟ طبعا. ليه؟ لان العضله محافظه على الارتباط بتاعها، مجرد ما بحط لها المشد ريحتها، لكن هي ما بقتش انت بتستخدم. وانس ان انت شلته الالم هيرجع لك اضعاف اصلا. اضعاف العضله ضعيفه. جدا. يبقى مشكلتي مع الرقبه والظهر اخو تيبس، اقدر اعرف نقول كده مع دخله الشتاء. لا مع دخلة الشتاء طبعا البين بيزيد، يعني انت لو ما عندكش اصلا او الموضوع واصل معاك ان هو متسكن او واصل بنسكن. للمواعين مش بيزيد. على بوردر لاين، على حركه ايوه يعني. لا في الشتاء كل على الاعراض الشتاء بتزيد بيزقي طبعا. على الجنب. ايوه بتلاقي ايه فيتامين ايه اكتر حاجه ناقصه من اللي انت شفتيه معايا الفتره اللي فاتت؟ اكتر فيتامين ايه دي ناقص، دي ناقص على طول صح؟ دي بيأثر على العضلات على فكرة. بالظبط قولي الكلام ده. لا فيتامين دي بيأثر على العضلات، على الألم بتاعها وعلى الاستشفاء بتاعها، لا بيأثر جامد في البين كمان. ميادة انت بقالك شهور معايا، الحالات اللي شفتيها على مدار الشهور دي وتحسيت على وصلنا، تقدري تشاوري على مرض معين اتعالج من ورانا؟ على مرض معين؟ ها؟ لا، هي مختلف الأمراض بمختلف التخصصات كلها بجد بفضل الله اتعالجت أصلا. شفتي ايه معايا ومش لقيتي اتحسن؟ غير الست اللي احنا شفناها كانت حاجه نيورولوجي عصبيه، ايه تاني شفتي اتحسن؟ هي أكتر، يمكن أكتر كيس الدكتور مشهور بيها هي الفايبرو أصلا، هي ودي حاجة مناعية يعني. والروماتويد، ما كان عندنا واحده سودانيه اول امبارح وخفت من الروماتويد. ده ليفل كمان قبل الفايبرو، يمكن الفايبرو دي أشد حاجة، والروماتويد خف يعني. كل الأمراض الام اس العيانه اللي هي كان عندها ام ار اي وفي حته متعريه في المخده اللي اسمها فاتن، اللي ده لا اتحسنت، مره خلفت كانت هتعمل مع الكتيب عاملاها. اتحسنت، حولت من انسانه لانسانه اصلا. لا اتحسنت، لا انا بشوف الكيسز جايالي بيخسروا جايبين وزن، بيخسروا وزن لا بيخسروا بس وزن مقاسات ولا وزن اكتر؟ الاثنين، لا ومقاسات اكتر بس من شكل وزنها كمان الوزن بيتغيروا. يعني، من شكل الوزن يعني، لو انخسر 3 كيلو عن مقاسات بتخص لك 10 سم، تبقى شايفه واحده بنفسك واستلها بطنها 10 مرات هو 10. لو خسرت كيلو عن ميزان بتخس قدامه 3 اضعاف القياسات يعني. انت اصلا تشوفها شيب اصلا تدي لها ميزان، بس هي على ميزان اعلى من كده، لان هي اتغيرت هرمون اصلا يعني. هي جسمها نزل من امان كم وهي واحدة ما قالت لك بتنزلش. الدورة بتاعتي جت من غير ألم وتقدمت معاك؟ ده معظم الفيميلز، معظم السيدات اصلا كلهم لما طب بتسألها من بيني دي اخبارها جت بألم، لا خالص دي اول مره ما جتش بألم. انا كنت ببقى نايمه في السرير دلوقتي النهارده أعمار نزلت. كام سنة؟ أعمار دي أربعينات لا وخمسينات؟ في بعينات دي كلها، لا اعمار كبيره يعني من سن الطفولة، وصغيرين من كمان. سن الطفولة 14 سنة واشتكوا من الحاجات دي من سن دي من الطفولة اول ما جبتهم واتعودوا اصلا، عليها صح؟ لدرجه ان هم كانوا مفكرين انها حاجه طبيعيه. لما بسألهم بيقولوا مش ده الطبيعي اللي انا احس بألم؟ لا مش طبيعي خالص. مش طبيعي ان انت تبقي بتتألمي، مش طبيعي ان انت يبقى في مرض اصلا. كل ده مش طبيعي، مش طبيعي ان انت تبقي ماشيه على دواء، كل ده مش طبيعي. الناس اللي بتخاف ايه ده، هو الدكتور هيوقف لي الدواء؟ هيوقف لك الدواء عشان مش طبيعي ان انت تبقي ماشيه على دواء اصلا. فلا لا، معظم الكيسز مختلف ايه تاني تخصصنا غير حاجه. الفايبر والام اس والروماتويد؟ شفتي ايه معانا؟ شفتي ضغط؟ لا ده بطل دواء؟ كده كده الضغط والسكر اصلا والكوليسترول كل ده بيوقفوا ادويه، ويمكن من 15 و20 سنه الناس ما بتبقاش مصدقه اصلا. ايه ده، هي مفكره ان انا وانس ان انا اوقف الانسولين مثلا، ايه ده اللي باخده هو انا كده هموت. الناس ما بتبقاش مستوعبه، هو بتاكل سكر. وبيرجع معاه سكره تمام وبيتكلم وبيعمل لايف. ما استغربتيش من ده بجد والله؟ لا انا صدق معاك دلوقتي بس الروشتة بتتغير كتير من عين للتاني. لا خالص، النظام التغذوي من عين للتاني بيختلف. لا في الفولو اب بعد كده اللي هو ده اللي بيتغير فعلا من الجسم التاني، انما في البدايه بتاعتنا لا ثابته، كله سستين كله ثابت. احنا بنقول اللي بقوله في الظهر. الممنوعات اللي الدكتور حرفيا بيقولها يعني، هو بجد ما بخدش عليكم معلومه بامانه والله العظيم يعني. دكتور فعلا بيتعامل بميرد، لو فعلا عايز ينشر رساله مش جاست ان هو انا عايز، وعايز فعلا الرساله دي تدخل كل بيت يعني لصحتكم وليكم، مش عشان هو مين العيانة، عايز وراها حاجه. اللي قالت لك انت جات دي يا دكتورة ميادة؟ كان في عيادة الأسبوع اللي فات أول ما دخلت عليك قالت لي انت جات دي من يومين صح؟ اس ان جي، هتلاقي انجي بتتفرج عليها، انجي طالعة ممكن لا هتقعد لا بقى. لا قالت لك ايه؟ كنت في يوم ملخبطة، كانت دي أبيض، هي جت ثاني يوم بتقول لي يا دكتورة أنت واخدة دي أبيض، عشان بارك في وشي برضه يعني. حتى الكيسز بتبقى فاهمة بجد ما شاء الله يعني. هي لو اتكلمت مع حد مش جاست ان هو ماشي كده ورا الدكتور مش فاهم حاجة، لا الكيسز فعلا بتبقى فاهمة. لو سألتها على أي حاجة وهم بيقولوا لقرايبهم، بيقولوا لاهاليهم، الناس فعلا بتبقى فاهمه وبتبقى مقتنعه. والناس ما اقتنعتش فعلا الا لما طبقت الكلام ده، لانه خلال اسبوع 10 ايام اعراضها كلها طب بتختفي انا اصلا. سالتك من كام يوم قلت لك يا دكتوره مياده حالات العلاج الطبيعي ما بتجيش ليه؟ قلت لي ايه؟ ما تردي، قلت لي العين اتحسنت مش عارف تاني علاج طبيعي. والله بيقول لي الحالات فين؟ بقول له انا مش لاقي لك حالات، الحالات بتتحسن اصلا. مش حصل الكلام ده قبل والله. امبارح؟ لا وغضاريف، وان هو خلاص في ضغط على الاعصاب، الغضروف خرج من ما بين الفقرات اصلا، والحالات ما شاء الله بتتحسن فعلا. فيبقى ساعتها تدخلنا احنا كاطباء بقى هنتحكم في الحته الماسكولوسكليت اللي هي العضليه العظميه، هيبقى ضعيف ايوه. وقليل. فانا بقول لك اللي باقي بقى اللي هو من ال 40% اللي باقي، انما ميلي الجزء الاكبر انت خلاص نهيت عليه اصلا. كويس. ففكرة وبعدين استجابة جلسات العلاج طبيعي وخلاص، لما احنا قاضيين على الانفلاميشن على الالتهاب احسن او افضل بكتير من لما الحالات تقعد تعمل جلسات علاج طبيعي والالتهاب شغال في طب جسمها لو اصلا، الالتهاب شغال وعملت علاج طبيعي ما بيجيبش نتيجة. مش هيزود ومعظم الموضوع. الحالات بتيجي تقول انا عملت بالحاجه، انا بستغرب بالحاجه و30 جلسه وما اتحسنتش 1%. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه اصلا ان هي اصلا الجلسات ما جابتش، لكن مش معناه ان في غلط في العلاج الطبيعي. رد فعل جسمه هو اللي غلط، ايوه مش جسمه قادر، بيهاجم، ايوه مش بيهاجم، متقبل، مش كل متقبل. اللي بيعمله جسمه بيهاجم تاني، كل اللي بيعمله جسمه بيهاجم. اصلا انا حتى ما ببداش الجلسات الا لما خلاص الالتهاب اللي في الجسم ده راح خلاص. فعلا استجابه العلاج الطبيعي بعدها تبقى 100% اصلا، وما لانه بنحتاجش جلسات كتير، بالعكس بعدها ما ايه بنبقاش محتاجين جلسات كتير اكثر اصلا. جلسات كانت كام جلسه وفكت 12 وبعد كده دي بالسلامه اقصى حاجه، وبعد كده الموضوع خلاص بالسلامه. خلاص. وفي معظم الجلسات بقى 6. بتقولي الناس النهارده ايه على الاكل؟ ياكلوا اللحمه ازاي؟ كلميني انت ازاي؟ لا انت اول مره احنا عاملين لايف لو انت زمان، الناس هتبقى ترجع وبقى تشوف اللايف بتاعك بتاع زمان ده. قولي لي انت النهارده ايه اللي فكرت فيه باختلاف الموضوع؟ ايه اللي اختلف عندك النهارده؟ لا حرفيا كل حاجه بجد مش والله. لا قول للناس، اصل الناس النهارده طالع واحد بيقول لي انت لو حد مؤجر الناس هتتسجن قريب. والله سمعتها من ناس كتير، اللي هو مأكر الناس اللي بيطلعوا لايف دول ليا. حرفيا بقى الناس هي اللي بقت ترد عليه وبقت تهاجمه اصلا في الكومنتس اصلا. ما اللي هي الناس اللي بتقول كده، مش قصدك كده. طب انا هقول لك على حاجه، لو هما بيقولوا الناس دول انا مؤجر، الناس اللي عايزه تطلع لايف معايا اصلا النهارده، الناس اللي عايزه تطلع، وكل واحد بيطلع بيقول انا عايز اطلع اقول للناس الكلمه تجربتي معايا. والله فعلا انا قلت لك من ترم هطلعك لايف تقول لي تجربتك انت معايا، ما تبقاش معايا شهور وجيتي بفكر اصلا مستورد، انت جيتي بفكر مستقى لا انا من جايه كتب. بالفكر اللي هو بتاع كل سوري، يعني بتاع السوق اللي هو اللي هو السوق ايه ماشي بقى؟ ازاي. احكي لنا احكي لنا بتقول ايه والنهارده بتقول ايه يا دكتوره مجاده؟ لا مش فضايح، ده قليل. هو انت بتوجهي كلام للناس، انت فاكرين اللايف ده بيفيد الناس يا بابا؟ بص معظم الناس اكيد اتعاملت مع دكاتره التغذيه، او لا مش تغذيه، تخسيس تخسيس، مش ما بس ماش تغذيه بجد، معظمهم اتعاملوا مع دكاتره التخسيس. فكان ماشي بقى النظام، جبنه قريش دي بيض دي بروتين كتير عشان عضلاتك، ربع رغيف بلدي، اوعى تبعد عن العيش البلدي، ميه بقى 4 6 لتر. جبنه قريش وبيض وبروتين. الحالات اللي بتجيلي اللي بتجيلنا هنا بعد ما تكون خست حرفيا مدمره صحيا، مدمره هرمونا، يعني هي بعد ما خست كنت صحيا مستغربي، كنت مدمره. مستغربي مش عارفه من ايه؟ من يعني ايه هي سوري؟ خست بس انت مستغربه مش عارفه من هي ايه؟ خست بس صحتها بقت في الارض 180، يعني كبرت تقريبا 30 سنه قدام. وانت مش عارفه ليه برضه؟ لا انا في الاول لا ما كنتش مع مؤمنه انها ماشيه بالكلام ده. صحي، بتاكل جبنه قريش وبتحط سلطه وراها بيض والظهر سلطه. والظهر مشويات وجنبها فراخ مشويه وجنبها سلطه ايوه خضراء هم عارفين الكلام ده اكتر وبالليل مني. زبادي، ما هو كالوريز نظام كالوريز وربع جنيه بلد الصبح. كالوريز. مين اللي جالها قرحه عندك في الشغل القديم؟ مش دي كان في واحده مشيت على العلاج ده وخجلها قرحه؟ وادويه التخسيس، ادويه التخسيس اللي كله بياخدها حرفيا، انت بتشتغل على المخ اصلا، انت اصلا بعديها ما بتبطلها بترجع تزيد اضعاف الوزن اللي انت وصلت له اصلا. ادويه التخسيس دي اصلا حاجه بشعه، المفروض تتمنع اساسا، ما حدش ياخد ادويه تخسيس، مش حاجه اسمها ادويه تخسيس، انت بتلعب في مخك. والله برافو عليك شاطره. كلها شغاله على المخ. استخدمت حاجه منهم يا دكتوره مايا؟ استخدمت كتير. ايه المشكله؟ ما احنا كلنا كنا قبل كده ماشيين غلط. استخدمت قبل كده منهم؟ ادويه التخسيس بتعمل اكتئاب، حلو. المود الزفت اللي انت بتبقى داخل فيه وانت بتعمل دايت مش فاهم من ايه، من ادويه التخسيس اللي انت بتاخدها اصلا. معدتك الله عليك، لو حلو قوي. جيت كلت اي حاجه حرفيا معدتك بتتدمر. الارتجاع اللي عند كل الناس اللي بتعمل دايت، يا ارتجاع يا قولون، مستحيل تلاقي حد بيعمل دايت او بيخس ما عندوش ارتجاع يا قولون. كل الناس عندهم دي. ايه كمان ادويه زي الزفت اللي انت بتاخدها، ادويه التخسيس اللي انت بتاخدها على غري نص ساعه قبل الفطار. طب انت بتاكل نوتيلا انا كل دلوقتي ما اخلص علبه النوتيلا اساسا كل يوم وبتخسي بطل بتخس؟ انا معدتي اصلا ما كنتش بشتكي منها ده مبدئيا. انا اول ما جيت للدكتور كان قولوني مش احسن حاجه اصلا، دلوقتي معدتي الا لو لخبطت بصراحه. لو لخبطتي بيحصل لي كده لو لخبطتي؟ دي لعن الدكتور دي مبدئيا. ايه لعن الدكتور دي اللي بيمشي على النظام. اللعنه لعنه المنى زيكا، المنى زيكا اللي بيمشي على النظام لو جه لخبط حرفيا يوم بيموت غضبي خلاص. غضبي عليك انت بقيت اسيره خلاص انتهى. استني مش قاعد عامل نفس القصه. استني يوم الخميس كانت ماكدونالدز اتخانقت ونزلت زعلانه. كلتني بقول لك ايه يا شاهد، هو انت يوم الخميس كلت ايه؟ علي صوتك وسمعي الناس، كلت ايه يوم الخميس؟ ماكدونالدز؟ ماكدونالدز مش قلت اخوكي قال لك لو عيطتي ما تندهش عليا؟ حصل ايه؟ علي صوتك وسمعي الناس. لا تعالي قولي حصل لك ايه، احكي. لا قربي عشان صوتك يتسمع. ايوه تعبت. علي صوتك، قولي قولي. تعبت، كلت بالليل فتعبت قوي وقعدت تعبت اترعش، عندك، جالك ايه بقى تعب؟ جالك عامل تعب عامل ازاي؟ قعدت اترعش تترعشي وعريت قوي ومكنتش قادرة اخد نفسي. ده من بس ماكدونالدز؟ بتتكلمي بجد؟ كلت كام ساندوتش؟ هو سامبل ساندوتش واحد. قولي بقى، سمعي وصوتهم ده اترعش. تقول اخوها الصغير اللي بيسمع الكلام قال لها لو نغرت عليا مش هرد عليك. قال لي لو تعبتي ما تفهمنيش. قولي لهم اخويا بقى، الصغير كان عارف انها هتبعد هتتعب اصلا، لانه ماشي على النظام ده، بيلعب حديد. زياد عنده كام سنه؟ زياد عنده 13 سنة. 13 سنه وماشي على النظام بتاعي وما بيخالفوش. هي هو بقى كل عنا اللي انا بقوله هي راحت خلفت يوم ما نامتش بقى، وقعدت تترعش وتعرق وبطنها وجعاها. فبتدي امتى بقى؟ يوم بالليل لما قعدت طول اليوم ما اكلش ما اكل بس. كلتيش لحد الجمعه بالليل ودخلت الحمام كان فيه امساك؟ ايوه تعبت كده، قوي. تعبت تستاهل يوم الجمعه. السبت جيتي بقى مسكمه من السبت صح؟ لو كررتيها تاني مش هكسب كويس، ما تجيش تاني. ما تجيش تاني لو كررتيها تاني ما تجيش تاني. وهي ده يا جماعه اهي اهي عشان اهي اهي تستخبى من ورا اهي اهي اهي. خلاص يا جماعه، حد عايز يسمع مني حاجه تانيه بقى؟ حد عايز يسمع مني انا حاجه تانيه؟ حد يسمع مني حاجه تانيه؟ انا كده تمام، انا كده راضي عن نفسي. هجهز لكم فيديو اخير هنتكلم فيه عن السكر، هنتكلم فيه عن تصلب الشرايين، ازاي ال دي ال بيخش جوه الموالح ما بحبهاش، اللي هي البرتقال والليمون واليوستفندي والحاجات دي، الحاجات اللي كلها ميه زي البطيخ واشباهه ما بحبهاش، خلاص ما بناكلهاش. السكر الابيض عادي ماشي، السكر الابيض ده مستخلص من نباتات عاديه، ونباتات يعني ناجليات وجذريات، جذريات زي البنجر، وناجليات او اللي هو الجراس زي القصب، القصب جراس على فكره ناجليات. وبعدين القصب السكر ده صناعه اساسيه بقالها الاف السنين، فمحدش يزعل منها. خلاص السكر الابيض مغذي ومفيد. السكر لو جسم ما ادتلوش سكر هو هيصنعه، هيصنعه من امينو اسيد هيصنعه، هيكسر نشا ويصنعه، عشان هو محتاج له فين؟ السكر محتاج له في دماغي، لان انا مخي مش هيحتاج له سكر، مش هيحرق السكر. محتاجه في الحيوانات المنويه كراجل، محتاجه في الرحم كست، محتاجه في المبيض بتاعي كست، عشان اعرف اصنع بويضات سليمه ما ابقاش انا صاحب تكيسات. محتاج السكر في العضلات وقت الراحه، عشان وقت الحرق انا بحرق فاتي اسيدز. ركز معايا شباب، بشره سعادتك من السكر اللي موجود في الجلوكوز اتسلف. فالسكر انا بصنع منه دي ان ايه، بصنع منه ار ان ايه، بصنع منه خلايا جديده، مش بس بحرقه وطلع اي تي بي، مش هو المصدر الوحيد للوقود، ومش هو الوقود الاصيل، لكن هو ماده موجوده لتوفر الشباب وتوفر الطعم الحلو. فمحدش الرجفه الشديده من الاكل، تقول لي هي ترعش، قالت ترعش، خلصنا الكلام. تاكل تكح، يجي لك بلغم، ابنك بياكل دقيق طول النهار بيسعل بالليل، كحه وسخونيه ووشه محمر وبيعرق صيف شتاء. انقذ نفسك وانقذ ولادك. وزنك واقف، حركت قيسي والمقاسات، ما تقوليش وزني واقف ليه؟ هو ما اعرفش تمشي، نظام حضرتي كتير، نظام حضرتي لايف ستايل، لكن جدول الاكل ده حاجه ثانيه. خلاص؟ وجع في العظم جامد والسمنه لا، رجعت لي غلط. اكل غلط، خلصنا الكلام. بعد الصيام السكر يرتفع طبعا. السكر الصايم لازم يعلى طالما بتخس، يعني انت ماشي على نظامي، حاجتين هيعلوا مع حضرتك، السكر هيعلى اللي ما بيتحرقش، والترايجلسرايد هتعلى اللي هي الدهون الثلاثيه اللي بحرقها دلوقتي، كسرت ال دي ال طلعت ترايجلسرايد علي، لان هو بيقيسها ازاي؟ هقول لك بيقيسها ازاي بالليل بقى. انت عايزاني في حاجه دلوقتي؟ في كشف جه لسه صح؟ خلاص انا هتكلم شويه. حلو الكلام؟ حلو؟ بص يعني هوجه البتاع دي كده، الفيديو البتاع ده كده، وهتكلم كده على الصبوره دي ماشي. حضرتك الصدفية بطلي أكلك الأول ونشوف موضوع الصدفية، هتفك معايا، هتفك الصدفية والله هتفك. سكر نوع تاني وارتجاع، نظام الأكل بتاعي خلاص، خلصنا نظام الأكل بتاعي خلاص الموضوع ده. بس بصوا أنا هقول كلمتين كده عن يعني إيه دهون، عشان كلمة الدهون لسه مش مفهومة. كلمة دهون معناها إن أنا عندي مركب شكله عامل كده كويس، ده السكيلتون بتاعي عظيم، ده سكيلتون اسمه ايه؟ اسمه جليسرول، اسمه جليسرول خلاص، اللي هو الجليسرين اللي بنحطه على ايدينا في الشتاء اسمه جليسرول كويس كويس. بيمسك فيه هنا حلو، وهنا حلم، وهنا حلم، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث أحماض عضوية ماسكين في جليسرينا زي دي بقى اسمه دهون، تراي أسايل جليسرول، دي الدهون الثلاثية. يبقى الدهون الثلاثية عبارة عن ثلاث أحماض عضوية ماسكين في عمود جليسرين، يبقى دي ايه؟ اسمها دهون لا ترايجلسرايد، دهون ثلاثية. حلو؟ حلو. هو بقى البيت بتاع المعمل بيقيس ازاي الدهون الثلاثية دي؟ الدهون الثلاثية دي ما بتقعش كده في الدم، لا يختلط الزيت بالماء، الدهون الثلاثية ما بتقعش في الدم خلاص؟ بتتحط جوه غلاف، يبقى هنا ده الدهون. حلو؟ حلو. الغلاف اللي حواليها اسمه فوسفوليبيد، انا قلت الكلام ده قبل كده. حلو؟ حلو. ومن بره، من بره الفوسفوليبيد ده عندي من بره كفر بروتين عشان اعرف امشي جوه الدم. يبقى الورده الجميله اسمها ال دي ال او اتش دي ال حسب المكونات. مين اكتر البروتين ولا الدهون ولا الفوسفوليبيد؟ حسب، بس هم ولاد عم اتش دي ال وال دي ال. الراجل بتاع المعمل عشان يطلع الدهون من جوه ويقيس فيها ده بيحط انزيم من عنده يكسر الدهون دي ويطلع الجليسرين لوحده، وده اللي بيتقاس. يبقى هو ما بيقيس دراي جليسرايد، هو بيقيس الجليسرين اللي هيطلع من اللقطه دي، بيقيس ده. اللي ماشي على النظام بتاعي انا بعد 15 يوم ده بيزيد عنه عشان بيكسر ده بيحرقه. يعني العيان بعد 15 يوم شغل بيحرق ال دي ال ودهون، مش بيحرق سكر. فالبنسول يعلى يجي يقيس السكر، الدهون الثلاثيه تلاقيها ايه؟ تلاقيها عاديه خلاص. فهمنا حاجة ولا لسه؟ دي قصة الترايجليسرايدز اللي بتعلى مع نظامي. أنا دلوقتي الراجل بتاع المعمل بيقيس الدهون الثلاثية ازاي؟ بيدي انزيم من بره اسمه لايبيز يكسر دول، يطلع دهون قصدي أحماض بره والجليسرين لوحده اللي هو إيه؟ ده يقيسه يلاقيه عالي. بس يقول لك إيه في الكتب؟ أنا اما اقيس الجليسرين ما بعرفش ده الاندوجينس اللي انا مكسره ولا انا مكسره كراجل في المعمل. فعشان كده اللي بيعمل النظام بتاعي بيكسر ده كده كده، فالجليسرين يعني هو يقيس ويقول لك ايه؟ الدهون الثلاثيه مع نظام الدكتور ضياء بتعلى. بتعلى شويه. قد ايه يا دكتور؟ حسب جسمك بقى. تاخد لك اسبوعين، تاخد لك ثلاثه، تاخد لك بالكثير شهر بس. حرقت دهون طلعت جليسرول، ارتفعت تراي اسايل جليسرول فين؟ في المعمل. انا عندي واحد بيتابع معايا صاحبي عايش في امريكا، عنده جهاز بيقيس ال دي ال اتش دي ال وتراكمي خلاص، يلاقي حاجتين، يلاقي ده دي تقلى والجلوكوز يعلى. طب الجلوكوز يعلى ليه؟ عشان خلاص انا قفلت عليه الدنيا، مفيش انسولين، ده بيعمل دهون وفوق ده كله الجلسرين ده اللي بيطلع هو ثلاث كربونات ياخد واحد اخوه جنبه ويعمله جلوكوز. فده يعلى والجلوكوز يعلى طول ما انت بتخس. تبص قدام حضرتك على الميزان بتخس، مقاسات بتخس، سكرك عالي ودهونك الثلاثيه عاليه. تاخد معايا وقت قد ايه؟ زي ما تاخد 10 ايام 15 يوم اللي انت عايزه. خلاص؟ هتاكل سكر وسكرك هيعلى بس مفيش اعراض. ليه؟ لان ده سكر طلع نزل سكر بيدوب في الميه شويه هنزله في الدبي وبعد 5 6 ساعات هيختفى من الدم بتاعك. وظيفة جسمك الأصلية التعامل مع ال LDL كمصدر أساسي للوقود. السكر إضافي ما بحتاجوش للوقود غير في أورجنز معينة أو أعضاء معينة، لكن أصل السكر لا، حدوتة كبيرة بقى. ده السكر هحوله بنتوز، يعني سكر خماسي، والخماسي هحوله دي إن إيه وآر إن إيه، أحماض نووية، عشان أنا محتاج ده في الانقسامات اللي جاية في الخلايا. أدي واحد محتاج ال LDL كمركب، مش مركب ده، ده خليه كامله، خليه كامله بره بروتين في النص فوسفوليبيد وجوه دهون. الله، يبقى معنى كده محتاج الفوسفوليبيد ده للغشاء الخلوي ومحتاج الدهون دي احرق بيها واكون بيها حاجات. خلصنا الكلام. ايه الطهور الضروري بعد القسطره؟ ايه الطهور ده؟ ما هي التحاليل اللازمه بقى في عمر ال 40، التحاليل اللي انا بقولها 5 6 تحاليل، صوره دم وغده طرفيه T3 T4 TSH، يشوف تراكمي، يشوف صورة دهون، ويستحسن تكون صايم اللي هي فيها LDL HDL VLDL. خلاص، يشوف آخر حاجة فيتامين دي ليفل، طبعا ده ضروري تشوفه. ماشي، وتحليل البول، تحليل البراز، ادي 7 تحاليل، 5 دم و2 بره الدم. الجرثومة علاجها الأكل بتاعي ونظام. ماشي ماشي، دي مجرد تفسير اللي الناس بتعطل فيه. خلاص، اوجاع جسم حضرتك خلاص، ايه بقى اللي يا جماعه مشي على النظام وما تحسنش دي لي بقى مسؤوليتي وانا الدكتور بقى عشان كده ولا ايه، ولا هنفضل بقى كله كده؟ لا، دي بقى تشرفني. خلاص، تراكمي، تراكمي عايز التراكمي. لا، اكلك مش صحي يا فل، ما حدش يقول لي انا اكلي صحي. اكلك صحي يبقى ما يحصلش اللي انت بتقول عليه ده. انا لو الاكل صحي انا بقى فهمتي، بس يعني لما اعمل التحليل ويطلع كويس انا اقول كده انا اكلي صحي، لكن اكلك صحي ومعاهم ده لا ما ينفعش. الدم المنجليه استاذه دكتوره عفاف، بعد اذن حضرتك لازم يكون بينه وبعض مكالمه خاصه، لان السيكل سيل انيميا فيها اليمنت جيناتك، الناس دي متجوزوا من بعض كتير في الخليج فبيخلفوا العيال كلهم عندهم مشاكل سيكل سيل. هتتحسن معايا مع شغلنا؟ اه طبعا هتتحسن 380 درجه، 180 درجه تتحسن. خلاص، لا فجاته مسموح. طالين الاذن اكل، ونبض القلب اكل. خلاص، قلت انا كنت اثر في الاوزانيه قبل كده. ماشي، القصر اتحسن. ابني جاله كهرباء في المخ سرع وخف بالاكل، عشان لما انا سالت كهرباء المخ وكهرباء القلب السؤال ده كان مباشر. اه، تجاربي معاه اهي. ها، ايه تاني؟ الجزء مع النظام ده هيخزن اللي محتاجه الباقي يتخزن في البرون الحركه، ما عنديش مشكله. لا، هو بعد شويه جسمك هيتخلص من الدهون الزياده، واول دهون هيتخلص من ده حضرتك هي دهون الكبد، وده مربط الفرس. اتخلص من دهون الكبد، بعد كده بقى مفيش سبايكس بتاع الجلوكوز. يعني ايه مفيش سبايكس؟ يعني الجلوكوز عمره عندك ما هيزيد بقى، بس يعدي معايا وقت الاول. اخلص على دهون الكبد ودهون الحشويه، دي اكتر حاجه تضايقني، مش دهون بطنك. يعني النهارده واحد من شويه سالني سؤال قسمنا الموضوع ايه؟ لا يا حبيبي، طول ما انت عندك كرش يبقى كبدك فيه دهون، تلاويك عليها دهون، قلبك عليه دهون. عظيم الكلام. بعد ما نخلص دول بقى، يعني الدهون دي تخلص، جسمك بيبدا يرد عليا. لكن بقى انت خسيت وجسمك ظبط، عندك دهون موضعيه بقى، ده شغلنا احنا بقى، نحقن، نشفط، نحطك على جهاز. ماشي، لكن دول اللي هم بنسميهم ريزيستنت. بس الصوت كويس يا استاذ علي، راجع السماعه بتاعتك او فكها خالص. اه، نظامي يا استاذ هاني، انا عارف طبعا انت من مشجعيني كتير جدا جدا جدا، الباسكلات هتخف يا استاذ، عارف انت من مشجعيني جدا. هو النظام بتاعي مش حاجات صحي 100%، هو ما فيش نظام غيره. خلاص، ما فيش نظام غيره، يعني اي حد هيحط جنب كلامي اضافه غلط اصلا من الاخر. يعني انا مش دكتور تغذيه يا دكتور عفاف، والله انا دكتور رعايه مركزه، انا دخلت التغذيه كعلاج، لان هو ده العلاج، هو بالعقل كده والمنطق. هو انت يوميا في كيمياء بتدخل معدتك يوميا، الوحيده اللي ممكن تتحكم فيها هي كميه الاكل بس، يعني لا شرب ميه هتتحكم فيه ولا هواء هتتحكم في كميته، هو نفس الهواء هو نفس الميه هتتحكم في ايه؟ يبقى الوحيد اللي هتتحكم فيه سعادتك هو مين؟ هو الاكل. ومحدش يقول لي معقول الاكل ليه علاقه برقبتي؟ الاكل ليه علاقه بقلبي؟ امال ايه طيب؟ ده انا ممكن اديك دواء يوقف قلبك دلوقتي، قرص قد كده، لكن لما تاكل كيلو فراوله مش هياثر على قلب سعادتك؟ جالك برومب طلع عينك، البرومب يوقف قلب سعادتك اصلا. يعني الكرومب ده ماده قاتله، مخرجاتها زفت، ده بيعمل غازات غير تمام بالمره. خلاص؟ استاذه زينه ما حدش شكى من صوت غير سعادتك، فدي هتراجعي السماعه، يا تقفلي التليفون وتفتحيه تاني، يا تقفليني انا شخصيا وتفتحيه تاني. كميات لمريض السكر، يا سيدي ما فيش حاجه اسمها مريض السكر. هو انا دلوقتي دخلت الاوضه لقيت انا قاعد واحد تاني قاعد معايا في الاوضه واحد ميت، انا عمال ازعق وواقف عمال ايه والراجل ميت والتاني قاعد ساكت، هتتهمه مين؟ اللي بيزعق اللي هو انا، مع اني ما قتلتوش والله، انا بزعق بس، اللي قتله اللي قاعد ساكت ده. فهمت حاجه ولا لسه؟ اه تمشي على نظام حضرتي، اه تمشي على نظام، اي حد في الدنيا يمشي على نظام حضرتي، اشتكى او لسه ما اشتكاش يمشي على نظام حضرتي. هيتحسن التراكمي بتاعك يا سنه بعد 3 شهور. خلاص اوضه الطاقه نشطه هتتحسن يا بابا، هتتحسن والله، بحياه ربنا هتتحسن. ما انا فيديو سكر بتكلم اهو، انت مش فاهمه يا ايلينا ولا ايه؟ ما ده فيديو سكر يا قلبي. انا بتكلم على السكر اهو، واللي بيخس سكره هيعلى والتراجلز هتعلى شهر شهر ونص ونخلص الموضوع. استاذ سامي انت لازم تشرفني يا بيه، الموضوع حوار، يعني اللي عنده دواء سكر معلش ما يسترخص بقى ويجي بقى يتشرفني، لكن انا قلت اللي هيحصل، اللي هيحصل اهو. سكر هيعلى ودهونها هتعلى، يعني ايه دهون وسكر ازاي؟ ايه الجمله؟ ايه الجمله يا داليا؟ ايه الجمله؟ 100% من 8 ايام هل عندي كسل بغض، يعني اللي يعني مش فاهم، مش فاهم السؤال، مش واضح برضه. دواء السكر بالنسبه لي عكس كلامي، فانت هتوقفه هتوقفه، تيجي بقى تقول السكر عالي مش عملت، ما تسالنيش الاسئله دي بقى في الهواء. فهمت قصدي؟ انا قلت اهو اللي هيعمل الهزار بتاعه وبيخس وزنه هينزل هيلاقي الترايجلسرايدز عاليه والسكر عالي، خلصنا الكلام. هيقعد معاه وقت، هيقعد معاه وقت طويل كده، شهر شهر ونص. لو انت تقدر تعمل كده اعمل مع نفسك، بس ما حدش يقول لي اصل الدكتور حصل، مش قصتي خالص نهائي. كلكم شباب يعني، بصوا كل لما بص انا قاعد قاطع قلب كل نفس المشكله، ولي من 15000 شكر لله الحمد لله التجشؤ بيقل والمعده تحسن، قلل لي اكلك، قلل لي اكلك تيمون، قلل لي اكلك، توقف دواء السكر امتى؟ ما تمشي على النظام بتاعي، الجرثومه مالهاش علاج. خلاص اياكم بقى يا رب السؤال ده بيبطل يتسال تاني. جرثومه ايه؟ جرثومه ايه؟ انت جسمك بياكل الكورونا هيجي على الجرثومه مش عارف ياكلها، عندك مشكله في اكلك يا بابا، محدش يقول لك جرثومه ما تهزروش. مفيش حاجه اسمها جرثومه، انت مخلوقه تتعاملي مع الجراثيم. وبالمناسبه انا كان عندي استاذه اسراء من المتابعين برضو، هي كيمست شغاله كيمست في شركه ادويه وحاجات كده كويس، جت سالتني شويه اسئله امبارح ومن ضمنها اصل انا حضرتك والمشروع المواد الحافظه والكلام بقى الصغير ده. بص ما عليك، انت اكتر مولوكيول بتتعرض له بشكل قوي وجسمك بيتعامل معاه المضاد الحيوي، يعني اكبر مولوكيول جزء محترم يدخل جسمك يبوظه على فكره، يعني هو بيعمل اكشن اه بس مولوكيول محترم كده. الجسم بيتخلص منه ازاي؟ جسمك بيتعامل مع كل حاجه اسمها زينوبيوتكس، كل المواد الكيميائيه اللي هو مش مفهومه بالنسبه له بيعبيها في حاجات ويرميها في البراز اسمها زينوبيوتكس. فما حدش يقول لي المواد الحافظه اللي هي خايبه بقى، دي املاح حتى مش املاح تقيله، دي املاح هبله، صوديوم ايه جلوتامين اهلا وسهلا، صوديوم ايه ستريت كفته بتدوب في الميه اه بدوب، مش املاح تقيله يعني، يعني املاح تقيله املاح زيبق املاح حديد، هو ده اللي يخش بقى يخاف من امه. لكن ايه ايه صوديوم جلوتامين؟ اقول لك اصل صوديوم جلوتامين ده بيعمل ادكشن، فمن كتر ما العيال بقى بتستطعمه يعمل يعمل ادكشن في ام الدقيق. بص واحد بيقول ما بعرفش اجري اكتر من دقيقتين مع اني قوي رياضي، انت فاهم؟ طب يعني طب هو عارف منين هو قوي رياضي بقى؟ بس انا بجري ربع ساعه ولا قوي ولا رياضي، يعني هو قوي رياضي وبيجري دقيقتين، انا لا قوي ولا رياضي وبجري ربع ساعه. يا عم حتى السؤال مش صح. وميمة بتقول انا عامله في المسار ليش بنزل عندي سكر بعد ما اكل وجبه الافطار توست؟ لان انت عامله تدخلي المسار. برافو عليك، انت حليتي الموضوع. أميمة انت مريضتي ما تقوليش الكلام ده، انت بتاكلي وسكرك بيقع، لان انت عامله تدخلي المسار. يا بابا احنا بنحاول دلوقتي نظبط معاك، فانا بقول تحويل المسار والتكميم عمليات قاتله، مش مفيده، قاتله. زودي يا أميمة سكر في اكلك شويه معلش، لكن عين التكميم وتحويل المسار ممكن يواجه حاجات زي كده. المراره لو عندك حصوات صغيره ما تشيليها، لو حصواتك كلها كبيره مش هتتنطط ما تشيلهاش. انا ما شلتهاش، عندي من سن 22 سنه ما شلتهاش، هيبقى لها 21 سنه عندي ما شلتهاش، سبتها بحصواتها. مريض الصرفيه ياكل زي المريض بتاعي، ياكل زي انا حالتي، ياكل زي ميادة، ياكل زي حد. البروستاتا مالها وحشه قوي، البروستاتا جزء البنيه يحتوي على زرنيخ، لا اله الا الله، زرنيخ. لا احنا لا ناكل الزرنيخ يا استاذ شريف، لا ناكل الزرنيخ. جوز الهند كعب، اتمرن حديد يا حبيبي، انت بتاكل غلط ستيل، حتى لو ايه عضلاتك قد احمد مكي. وانا كمان بمس عليك من مصر يا بديع، الجرثومة علاجها ياكل اكلي ويمتنع عن ممنوعاتي. يعني انا علاجي الامتناع، علاجي الامتناع. لا ما تبعدش عن السكر يا استاذ، يا استاذه داليا ما تبعدش عن السكر، خدي من الفاكهه وخدي من السكر العادي. انا بقول لك خدي من السكر العادي، اللي مش عايز يمشي على النظام بتاعي ما يمشيش على النظام بتاعي، وانا بمنتهى السهوله. استاذه بشرى ممكن تشرفينا بالاتصال وتحجز معايا، عشان سالتي على السيبو والكانديدا 10 مرات بعد اذن حضرتك. انت بتاخدي اقول لك كلمه من غير ما اشوفك، انت مشيتي على كنترلوك او نكسم او بي بي ايز او ادويه حموضه سنين يا بشرى، من غير ما ابص على حالتك بقى. طالما عندك كانديدا وعندك سيبو وهيستامين عالي وحساسيات وشك بيحمر وبيبطش من هنا، بي بي اي نيكسيوم او كنترول لوك، خلصنا. ها تغذيه مرضى الصدفيه، قلت والله تغذيه مرضى الصدفيه هي تغذيه المرضى اللي ما عندهمش حاجه. بدات نظام الف حمد وشرب طاقتي بقت احسن الحمد لله مما كنت بلعب. يا ستي ما بلعبش رياضه والله، طول البيان عايزه تحجز معايا هتشغل هتظبط لك الموضوع. الليفت يا دكتور ليفت اسمه ليفت، ليفت ما عملتش عليه تجارب الليفت لا تصدقي، اما اروح اجرب الليفت، بس هو الليفت متعب جدا. لو عايز تخس بص، هو اصل الدايت كلمتين، كلوا واشربوا ولا تسرف. لا تسرف بقى، فاصوليا لا، لوبيا لا، بسله لا، لا دي مش حبوب كامله، الحبه الكامله دول دول دول جنينهم في الفرقتين، يعني ما بتشيلي قشرتها كده ما بقتش حبه كامله، فانا قشرتها اصلا مضره ما بقتش. بصوا فلسفه الاكل انت كل اللي بتاكله حي، حي او جزء من حي او افراز حي، لبن افراز حي، فاكهه كانت حي، لحمه جزء من حي، عيش كان حي. الوحيد الميت اللي بتشربه وبتاكله هو الميه، عشان كده اللي بيشرب ميه بيموت، واللي بيحط ميه كتير على النبات بيموت، مع ان النبات ممكن ياخد الميه اللي عايزها زي ما احنا بنفكر، ياخد اللي هو عايزه والباقي يعمله ويطلعه بخار في النتح او الاسبريشن بتاعه في التنفس بتاعه، ما بيحصلش بيموت. بيموت. النبات بيموت، واللي بيشرب ميه كتير بيموت، واللي بيشرب ميه كتير تحت عينيه بيسود وكبده بيهبط. الميه بتكسر سايكل الصيام. ليه؟ لانها ميه بتخش بتغسل المعده والقولون وبتاخد بقايا الاكل والبكتيريا من بق سعادتك وبتنزل في المعده، بتفرز عليها حمض من اول وجديد وعصاره معديه من اول وجديد، فبتتعامل معامله محترمه. تلف لفتها في المعده وتاخدها وتنزل، تمشي الخلايا من اول وجديد وتعدي على الامعاء ويتم امتصاصها، فاللي دخل ما دخلش بسهوله، عشان كده النبي حتى موصى عليها وقال لك فاشربوا الماء او افطروا عليه فانه طهور، ما قالش مفيد ولا مغذي، ولا عمر ربنا قال لك مغذي، ولا عمر ربنا قيم الميه في حاجه خالص. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ده اعجاز، خلقت لك من الجماد حي فاسقيناكموه وزلتك انت بقى حي، ده انت ملك الكون وبتروح تشرب البتاع الجماد دي. وكان عرشه على الماء، ده هو بيوصف لك عرشه مخلوق على بخار عامل ازاي، وظيفته. لكن عمر ما قال لك اشرب ميه على قد ما تقدر، فاشربوا من الماء فيه شفاء لكم، ده يوم ما قال شفاء قال على عسل بتاع وبمناسبه عسل النحل، في تاليفه طالع فيها بتوع المناحل بربول اللي هو البربوليز او البروبوليس، البروبوليس ده بقى تاليفه، البروبوليس تاليفه العسل النحل لما معروف، هو معقود سكر النحلة عملته من الخلايا التناسلية للزهرة، مرة خلايا تناسلية أنثوية، مرة خلايا تناسلية ذكرية، بياخد السكر مهما كان نوعه، ما جلوكوز، ومع عهده عامل لك معقود عسل. المعقود ده وظيفته إيه؟ إن هو ما بتاخد من الخلايا التناسلية، واخد روح، واخد حياة جنب الجلوكوز، لكن تلات أرباع السكر جلوكوز، ومحدش عارف يطلع فيه إيه، غلطة واحدة. لكن بروبوليس تأليف، ايه البروبوليس ده؟ ماده صمغيه بتاخدها النحله من السيلولوز بتاع الشجر، وتلوكها بقها كده، تنضخها وتطلع منها حاجه زي السمك، تسد بيه الاخرام بتاعت الخلايا بتاعتها عشان الحشرات. ليه فايده على البني ادمين؟ ولا الهوا، ولا الهوا. الفايده الوحيده ربنا قال عليها في بطونها شراب، هو ده العسل وغذاء الملكات. اي تقليب بقى بروبوليس محطوط عليه حبه بركه كله كفت. الهاشموتو نفس الممنوعات، مفيش حد وزنه بيزيد مع النظام، المقاسات بتنزل، وزنك بيزيد على الميزان، ممكن تحصل عضلاتك بتبقى قويه، عظمك انت ما عندكيش سفنجه، قبل النظام كنت سفنجه، مالكيش وزن، شكل مالكيش وزن. النهار يعني ايه؟ ممكن تبقى تخينه قوي قد كده، تخينه وتحطيها على الميزان تلاقيها 100 كيلو، وهي اصلا لو وزنتيها المفروض تطلع 200، هي 100 ليه؟ لانها سفنج فات. عم تبقى صاحبة عضلات بقى او عظم توزن بقى ساعتها، ما قبل ذلك ملوش لازم. هول ويت موافق، ويت بران، سام ويت فليكس، لا مش عايز الويت فليكس دي خالص يا استاذ شريف، انا عايز بران بس، لا فليكس ولا بتاع. والشوفان ممنوع، ومنتجات الشوفان ممنوعه، ودي الذره ممنوع. خلاص. مضغ اللبان، حلو قوي السؤال ده، كان زمان جدتي بتقولي ما تاكلش اللبان وتبلعه عشان بطنك بتوجعك، تفتكر ليه بتوجعني؟ مش اللبان بيلزق، مش كده، بمنع الاكلير، اي حاجه بتلزق. شرب الميه بيساعد على نزول الوزن، في حد بقى كتب كده والنبي بقى يرد انتوا عليه بقى عشان تعبت خلاص. الممنوعات ايه؟ الممنوعات نقولها بسرعه والنبي، بس مش هقولها تاني والنبي عشان تعبت، لا مش عارف تعبت. دي كامل يا جماعه، القمح النهارده غير قمح بتاع 1000 سنه فاتوا، قمح النهارده لاعبين في جيناتك بتاعته، فالجنين بتاعه صغير 9%، كان زمان الجنين 33. يعني انت لما بتيجي تقول ايه البيضه دي بلدي، تعرف انها بلدي منين؟ سفرها كبير، يعني جنينها محترم، فهمت؟ جنينها محترم. لكن انت بعد دلوقتي الجنين بتاع القمحيه صغنون قوي، ليه؟ هم لعبوا فيه عشان يغيروا الجنين، صغروا الجنين ويكتروا الغذاء بتاعه عشان اعمل دقيق كتير، واخد بال حضرتك؟ فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنجيب وندقه كهرباء وندخله كهرباء، ما بيطلعش زي زمان. انا عايزك تعمل عيش توست، بص احنا امرنا لله، احنا هنستحمل الناس دول شويه لحد ما نبقى الكشف يعني ناس كتير، ونعمل بقى احنا عندنا مصنع عيش وكلنا بقى تعرفوا نفس العيش ده بقى ان شاء الله، بس نبقى عارفين ايه هو العيش ده. الحليب المكثف ممنوع، هو حليب طلع نزل الحليب. الحليب المكثف ممنوع، ما بناكلش الحليب. اي كاسين ما باكلوش، اي كاسين ما باكلوش. انت حضرتك مش مخلوق تاكل كاسين، ولا العجوه شغاله. اي تشوكلت يا استاذه دالي موافق عليها. اشمعنى مش عايز تفسير دي؟ ما هو نفس القصه بقى، ما انا خلاص بقى لسه قايل القمح ايوه دي ايه ودورها وشوفان، ما بلاش تبقى سوفيستيكيتد. اللي بيشرب ميه تعبان في دماغه، والله تعبان في دماغه، اي ميه تعبان، بس صلي رحم للضروره ممكن. طبعا طالما خلاص حصل تضخم في بطانه الرحم وبتنزفي، هتشيل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما عنديش حل. ما خلاص ما هو باظ، دي الحته دي باظت. لو نزلتي على النظام بتاعي على فكره، تخانه الرحم تخلص في شهرين، تنزل في شهرين، تخانه الرحم اللي بينزف النازف في شهرين. الحلاوه التقنيه والعسل لسه شغال، بس الحلاوه التقنيه تبقى جامده شويه. عجوه البلح معانا مسموحات، سماع دقات القلب وطنين الاذن المستمر والضغط والسكر طبيعي، لا اكل غلط برضه ستيل اكل غلط، خلصنا. او رقبتك فيها مشكله ازاي؟ قلت له مالك من شويه. مرات استعجلت اول شيء اتحسن عندي القولون تحت عيني راح السواد، قول الكلام ده سمعي الناس بس بطخن، لا روح قيس بقى وزنك، قيس مقاساتك يا ايمن، مش بطخن، وبتخن بالت مش بالطا. بطخن دي ما بحطش تخين، اسمه تخين، اسمه تخين مش تخين. لعلاج البروستاتا مش عارف، بس هو هتظبط البروستاتا. اللب والحمص، لا اللب بس، الحمص الحمص ناكله طحينه زي اللي هو سلطه الحمص ممكن نعمل. هو انت يا ابني اصلا بتظهر عشان تعمل ايه مشروع؟ طب انت معاك فلوس عشان تعمل مشروع ده؟ انا موافق. قهوه باللبن ممنوعه، والنسكافيه نفسه اصلا، اصل النسكافيه في عموم الحال قهوه باللبن بس. يعني حتى النسكافيه اللي بتشربه بلاك بيتعب معدتك من القهوه باللبن. يعني هو النسكافيه نفسه معمول مخلوط باللبن عشان يبقى حبيبات كده، هو اسمه قهوه بالنسكافيه اصلا اسمه قهوه باللبن، فانت لو شربته حتى بلاك ما هو قهوه معموله باللبن. بصي حضرتك ما فيش، سيب تجيب البروتين دي عفاف، مش على دخن ولا مش عايز تأليف، ومصطلحات ما بفهمهاش، بلا دخن بلا بتاع، انا كلامي سهل. وبعدين حتى الناس زمان ما كانوش بياكلوا التلبينه على طول، يعني هو الاصل في القمح بتاكل عيش، لانه هو قشرته فيها حته شبه الازاز دي مش عايزها ناشفه قوي القشره بتاعته، انا عايز من قشرته الناعم جانب الجنين اللي جوه سليم، لكن هو بالفروق امه. between flakes and bran، لا البران عمرها ما تبقى فليكس، يعني عمر البران ما هيبقى فليكس، الفليكس دي مخبوز، دي البران بران، البران ده بودره، لو معايا منها كنت وريتها، بس في عينه ضربتها عليا. اللوز كويس توست؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت توست قمح، توست يعني قمح، ولا قلت توست رز ولا رايس كيك، ما بتحدش يالف، ولا توست لوز ولا توست عدس ولا التقليب ده كفته. العروض اللي فيها تتحسن بعد شهرين يا استاذ النور. يا سياده تحليلي انا قلت التحليل من شويه ارجع لها بقى في نفس الميه، حبه البركه على التوست يعني ايه بالاستشفاء يعني؟ يعني انت مريض بتاخد حبه بركه للمرض ولا حبه البركه بركه يا بركه؟ لا ما بناخدهاش كده، عيان بحاجه معينه في صدرك خد بركه، لكن غير كده لا. كورق شغاله عادي، اذا برضه اكل يوم ما خضب عظم هو ده دول بتاعتهم اصلا، ناكلها مش ممنوعه بس بلاش طويل. شربتها كويسه، اكل توست حبه كامله واضح عليه بران. انت مش بتكلمنا منين؟ لا احجز بقى عشان بتاع حوار الطويل، وبعدين انت ما تخش اللايف لحسابك بصراحه، يعني نزود دي الحبه الكامله يا رد يا دكتور. والله بعد حل ممكن يمشي، ايش خبز شعير؟ لا حبه البركه على التوست؟ لا اعمل يا زهر ريحان اعمل ايه؟ ليه ما نعملش؟ اعمل ايه توست؟ اعمل ايه تعرف تعمل توست؟ اعمل ايه؟ ويا ريت حد، انا بعتوا لي كذا حد بيخبزوا بيعملوا بس ما طلعوش توست، ما طلعش توست. قلت اي ليمون، قلت في عين العروض اللي فيها بين العمليه شايف الليمون غلط، مفيش ليمون اصلا، مفيش ليمون، وعدس وفول غلط ممنوعين، ظروفهم غلط ما بناكلهمش، لا بناكل عدس ولا بناكل فول، اكل اليهود ما بناكلوش. الحبوب النشطه من اكل الدقيق بتاع حضرتك ايه؟ بتاكل دقيق وصودا، دقيق وصودا، بيتزا وكولا، بيتزا وكولا، بيتزا وكولا، تسحق زيت نوبل، والله مستنيها يا اميره ان شاء الله رايح لها حلقه الرقبه. ما عنديش غدة، ممكن عندي حاجة تانية غير الغدة، ممكن الناس تتعبك، أنا عارف ما أعرفش. إسبريسو، يعني نص نص، الإسبريسو ده نص نص، ما هو فيه لبن برضه. ناكل لحمة مرتين في الأسبوع بحد أقصى، أنا باكل مرة كل 5 أيام، ما باكلهاش كل يوم. الديسبيا التونسية، لا ما أعرفهاش دي، فاتح إجابة الحاجز عادي. أسباب التجارة أكل، أكل، أكل، أكل، أكل. أكل. اكل كل ده اكل. لا ارجع بقى للنظام اللي فات خلاص. انا بقى بالليل النهارده هنعمل مع بعض لايف نتكلم فيه بقى، نربط البوكين اللي قلناهم ورا بخصوص السكر والدهون الثلاثيه مع بدايه السكر، المواد الحافظه ما بخافش منها، الدهون المهدرجه ما بخافش منها، الدهون المهدرجه دهون ويطلع فيها هنا ده مختلفين، اخش جوه اكسرهم، اي حاجه جوه بكسرها، اذا كان انا اقدر اقوم امسك المضاد الحيوي المولوكيول بتاعه قد ايه الالم ده كده وامسكه الفه في حاجه وارميه بره، فمش عارف اكسر شويه دهون انا مهدرجها بره، ده تهريج يا جماعه. وقلت كل الاملاح المواد الحافظه كلها خفيفه، مش املاح تقيله، لا املاح زئبق ولا املاح حديد ولا تترسب في حته، المضادات الحيويه انتوا بتتعاملوا معاها عادي، شويه بقى مواد حافظه في عصير مش بتعرفوا تتعاملوا، لا عادي طبعا، فنجان قهوه عادي زي ما انت عايز مش فارق معايا. اهم حاجه في نظامنا السر الاصيل الانقطاع، كل واشرب وقوم. عايزين سيرة التوست الصح والبروتين قمح عشان نعمله من الحبة الكاملة، مش جايبين قمح غالي؟ لا مش غالي ولا حاجة، ما تحطش معلومات إضافية من عندك، ولا غالي ولا حاجة. لا البروتين القمح مترمي في كل حتة، ما هو القمح كله بروتين أصلا. إيه يا عم اللي بتقوله ده؟ هما يا عم بيعملوا بطريقة بيخلوه توست، اعملها توست وعديها وهنعدي إن شاء الله. خلصنا. بس يكون هو حباية على بعض فيها فيها فيها ردة كتير. اللايف التاني ممكن يبقى بالليل بعد متأخر يا ملام، يعني على 10 ونص 11 حسب الظروف يعني. عندك ضغط وعامل قلب، طب لازم تشرفني بقى. لازم تشرفني يعني، حاجة كوليسترول وتكسر في عظمك يا عم. تنان المعلبة. ميرسي يا أستاذة داليا، أشوفكم على خير يا جماعة وكتر خيركم. أستاذة شاهد بترد أهي، دخل أهي، ظهرت أهي. الحمد لله، صور الدفاع الجوي، دور الدفاع الجوي، الله عليك يا شيخ. المشروم كوني زي ما انت عايز، انا بحب المشروم. وكسل الغدة هنشرحه، اقول لكم كسل الغدة دلوقتي، اقول لكم ونخلص الحته دي عشان محدش يفرق. بص الدكتور بتاعك يقول لك هديك سيلينيوم بقى، يمشيك سيلينيوم شهرين ثلاثة ما تجيبش نتيجة، يديك يود ما تجيبش نتيجة، يا عم مش لاقي حمى التيروزين، اديله تيروزين واديله تريبتوفان ريح جسمه وخليه يصنع ثيروكسين والدوبامين والسيروتونين. فهمتوا ولا لسه؟ يعني حضرتك التي 3 دي 4 مع الاكل بتاعي يظبط يرد فوق الارتفاع تي اس اتش. مش عايزين يا رب يكون الموضوع واضح، ما عادش تاني تاني على الغدة الدرقية، لأن الموضوع هايف أصلا وبصلحه واحنا نايمين من غير ما نعمل مجهود. خلاص؟ حد عايز يقول حاجة قبل ما أقفل؟ حد عايز يقول حاجة قبل ما أقفل؟ ليه الأجانب صحتهم كويسة وبعدين بياكلوا كل حاجة؟ فين يا ستي الأجانب اللي صحتهم كويسة؟ ده أمريكا كلها عندها سرطانات، أمريكا كلها عندها غدة درقية، أمريكا كلها عندها كوليسترول عالي، اليهود عندهم، مفيش مخلوق في أوروبا سليم. ده إيطاليا مفيش واحد فيهم بيخلف، عواجيز كلهم بيموتوا، مفيش حيوانات بنوية أصلاً. أنتوا بتتكلموا إيه؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ واحد برضه يقول لي الفلاحين صح، يا عم الفلاحين اللي صحتها كويسة، ده الفلاحين مالين مستشفى الدمرداش. كبد وكلى خلصانين وسرطانات خلصانين، توكلوا على المولى. أنا قلت النهارده كلام حلو، قلت غدة درقية كلام مش بطال، قلت يعني إيه ترايجلسرايدز ويعني إيه دهون ثلاثية كلام مش بطال، اتكلمت عادي كلام مش بطال، ما قلتش حاجة برضه كلام مش بطال. حل الحرقان بكل جسم، لا هم بقى هيردوا عليك يا ام نبيل عشان انا خلاص في عندي كشف. ان شاء الله بالليل نتكلم في كلام تاني. رز ولحمه في نفس الوقت، رز ولحمه، رز ولحمه، رز ولحمه. حد عايز يدخل يا جماعه قبل ما امشي؟ انا مشيت. حد عايز يدخل قبل ما امشي يقول كلمتين في حقنا حلوين عشان الناس الناس بتهاجمني، فالنبي الله يخليك اللي جربني يكتب ريفيو عني في الصفحه ويكتب كومنت ويكتب ويكتب ويكتب وينشر، ده حقي بصراحه. فما عشان خاطر الناس اللي مين بقى اللي عايز يدخل اهو ادخل send the invitation post 00. في واحد انا بعت له دلوقتي مش عارف اسمه الحقيقي، عايز اقول بنحبك ونحترمك، وانا بحبك وبحترمك يا محمد الربيع. اليوريك اسيد العالي هيختفي، اللبن كان فنجان في اليوم، اللبن ممنوع نهائي، عوضت عليك ليه اصلا؟ خلاص هو انا اللي بعت له الاد مش عايز يقبل الاد. خلاص في الاستاذه ساندي مش عارف هي اصلا معانا دلوقتي في اللايف ولا لا، كنت عايز تطلع معايا على الهوا، فمش عارف لو هي موجوده هبعت يعني ترد لي خبر. خلاص انا هقفل، خلاص مفيش حد عايز يدخل معايا في اللايف، انا هقفل بالليل الله المستعان. لو تمام نقفل القصه دي. ربنا يبارك فيك يا دكتور، السكر ابتدى ينزل. ام رامي اهي بقالك قد ايه يا ام رامي؟ رد لنا خبر كده، رد لنا خبر، قول لي الناس بدأ ينزل بعد قد ايه؟ رد دلوقتي بعد اذنك قبل ما اقفل. محمد ايمن والله العظيم حسيت كده يا جماعه، اكتبوا الريفيوز دي. لا انا ما عنديش خاص واتس، الخاص ده مع الاستاذه شاهد مش معايا، انا ماليش خاص واتس. تشرفنا نور الحسين، تشرفنا. نقدر نمنع بس خبز بس الولاد مش راضيين؟ هو بسلم ما اقدرش اقول غير كده. انت منعي اولاد بطريقتك بقى، كهربيهم، عذبيهم، اصلبيهم، حميهم، اصلغيهم، لكن مش ما عنديش حل للقصه دي. انا ابني نفسه ما كنتش عارف اجيب له لحد ما تعب. الرد على كل الاسئله اللي نفسي لها اثناء اللايف، مع ان كل كلام حضرتك بنشره عشان انا مقتنع جدا. انا عايز يا جماعه الكلام اللي يتحط في ريفيوز حقي ده يتحط في ريفيوز بس، ويتكتب الكلام ده ماشي، عشان انا بتحارب مش عادي. هو الناس دمها تقيل، والخلايا الاجتماعيه بقى دمها تقيل بعد 6 ايام يا مرامي. اكتبي لي ده لو سمحتي في كومنت كامل، هقصه واحطه، قولي لهم انا حصل معايا كذا وكذا. وانا كنت منبهك من الاول، قلت السكر هيعلى، ولو حد في نص عايز يجرب لقيت راجل السلايس بتاعي. لكن خلاص مع الصايم بالذات، يعني الصايم السكر الصايم هو اللي بيعلى شويه. خلاص اشوفكم على خير، وربنا يا رب يطمنا عليكم. وكلمه اخيره هقولها، احنا نظلنا العلاج في المنع مش في الاخذ. يعني اللي هيبعت يقول انا باخد كذا لكذا يبقى بهرب، اي كلام هكس. انا بمنع عشان اصلح، بمنع عشان اصلح، بصوم عشان اصلح. الدكاتره كلهم قال لك فوائد النوم، 8 ساعات نوم بيطلع فيهم كورتيزون، وبيطلع فيهم جروث هرمون، هرمون النمو، وبيطلع فيهم مش يا عم الكلام ده بيطلع ليه؟ عشان انت صايم مش نايم. طول ما انت نايم فانت صايم، فانت مستفاد. فاحنا ربنا رحمنا بشويه النوم اللي بننامهم، وربنا رحمنا اكتر بالاكل الغلط، نيمك 8 و10 ساعات، فالحمد لله اترحمت. لان انت بعد ما تاكل نظيف هتنام لك ساعتين ثلاثه اربعه بالكثير ان شاء الله. بلعت الامبريستون، حلو قوي، حلو قوي يا احمد، مفيش امساك، ربنا يبارك لك يا قلبي. هو ده، هو ده الكلام اللي انا بقوله. اللي بيشوفني اوفر سيز بيخف، ما بالك بقى اللي المفروض يتابع معايا يبقى بنهرج يعني. خلاص انا كلامي يونيفرسال، يمشي على اي نظام، يعلى السكر يا شباب. هشوف الكلام ده، انا قلت الكلام ده في اول اللايف. ادخلي ابعتي، ابعت شريف وانا ادخلك لايف. عايز تبعت لايف ادخلك لايف. شريف ما هو ما بعتش انت، هايدي رفيق، هايدي انا بعت لك. اي دي بعت لي لا كتر يا ايهاب، لا براهين ما حدش يعرف يقف قدام البراهين بصراحه، يعني ما حدش يعرف يقف قدام البراهين ولا علم اصلا. انا اقف من الاخر كده يعني، ممكن يقف قدامي حاجات تانيه، لكن براهين وعلم لا، ما حدش يعرف يرد عليا اصلا. هو ولا دين بالمناسبه، تحسن بيمنع الخبز والفراخ والبيض والسكر، بيقع مني ما يقع مني ملهاش لازم. بص هعيده، لا بيقع مني، هو ايه اللي بيقع مني؟ مش فاهم. شريف بعت لك اهو، يلا انا بعت لك دلوقتي اد، افتح حليب فتحت اهو. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، ازيك يا الله يخليك، عامل ايه يا حبيبي؟ الله يخليك، يعطيك صحة والله يا دكتور، تعامل طفرة بصدق يعني. أنت غيرت المفاهيم تماما والله. أنت منين؟ أنت منين يا شريف؟ أنا أرجني من ليبيا. ليبيا أنت من ليبيا، وتكلمنا من ليبيا صح؟ لا لا لا، أكلمك من اليوكي، من جلاس، من جلاس. شفرة الخيمة دي ولا إيه؟ يوكي يونايتد كينجدوم. ماشي يا عم ماشي، قول بقى من إنجلترا يعني. قلت فين في إنجلترا؟ فين في إنجلترا أنت؟ فين في إنجلترا؟ اسكتلندا. اسكتلندا اسكتلندا. تمام، قول لي إيه الأخبار؟ والله طبقت حاجة من النظام بتاعي؟ والله أنا اوريدي اصلا كنت قاطع الدقيق من شهور، من 4 months يعني، بيفور يعني قبل ما ما شاء الله حلوه قوي. وبعدين لكن كان توست ولا استنى؟ يس يس استنى يس. وقفت الدقيق الابيض، خدت مكانه دقيق تاني ولا وقفته وخلاص؟ كومبليتلي. لا لا ما خدتش حاجه، ما هو ده غلط، دي اول غلط. دي اول غلط، انا ما وقفتش عيش وخلاص، انا حطيت بديل عشان انت غذاء حضرتك الاصلي في الحبوب، في القمح اللي بتاكله. يس. ثاني غذاء حضرتك هو الرز، عشان الحبه جواها كامله، يعني جنينه جواه. الحاجه الوحيده اللي حيه باكلها حيه هي القمحه والرزه. الاخر. المشكله ان الباقي كله ناقص حياه، يعني التفاحه عشان حياتها تبقى كامله عايز البذره، المانجايه عشان تبقى حياتها كامله عايز البذره، التمر عشان حياتها تبقى كامله عايز البذره، وما ناكلش بذور. كلام زي فل بالضبط، لكن المشكله ان السوق الماركتينج هنا الاغلب التوست كله يعني لا حاجة، ما فيش حاجه بيور. بص اي توست مكتوب عليه ويت بران او هول ويت انا اعرف اختار منهم واحد. يس. يعني تبعت لي سته وانا اختار لك واحد اقول لك هو ده شبه اللي انا عايزه. ما انا في مصر بعمل كده، في كندا بعمل كده، في امريكا بعمل كده، في سيدني في استراليا بعمل كده، عشان كده انا عندي شبه معرفه عامه عن انواع النخاله هناك. Yes. يعني مثلا في كندا بياكلوا عيش اسمه راي هول، راي بريد. ايفن هير حتى في اليوكي ده معامل طفره وكله ياكله. خطير. موجود. خطير. ده موجود في المخبوزات. لان غذائك الاصلي هو ده، فاهم ولا لا؟ لكن ده ممكن لازم توست راي او طبعا. طبعا. موجود الراي كثر عندنا. مفيش فطار من غير رز، مفيش اكل من غير توست. وفي كمان سبراوتد ويت هو الويت اللي ايه على اللي انا بحكي عليه ده سيم، يعني متبرعم ويت طلع. متبرعم يعني على اساس مش فارق ده سيم مش فارق لكن مور اكسبنسيف يعني مور اكسبنسيف. يعني في واحدة اسمها مريم بتقول لي في المانيا، بص مش هعرف انا في كل البلاد، كل بلد عندهم سوبر ماركت يخش يوريني انواع العيش اللي هناك، انا هقوله ده هو ده الكويس. فهمت قصدي؟ انا لكن بصراحه كلامك غير مفاهيم الطب. يعني ما هو لازم، امال ايه؟ مش لازم يكون في طفره؟ امال نوصل لايه؟ يعني هو دلوقتي كل الامراض دي ومش معلومه المصدر. يعني مفيش دكتور على وجه الارض عارف يفسر السكر بيحصل ليه. انا اسف ولا كنت من التشيكن لافر، لكن بصراحه من التشيكن لافر. التشيكن لافر يعني كان السكه بقى. لا خلاص انا تركت. تعرف توصف لنا يوم بتاكل فيه ازاي؟ والله انا حاليا بعمل توست الهول ويت ميت، الهول ويت بضع عليه بصراحه شويه بران. انا اشتريت ريد بران. حلو، برافو عليك. حط عليه بران من عندك. وضع عليه وضع عليه الويت جيرمز مع شويه زيت زيتون. حلو. واحطه في التوست، ومرات احط عليه شيدر او في نوع من الجبنه النرويجيه اسمها جيلسنبرغ. معموله باللبن ولا لا؟ يا معموله باللبن وعليها ترسات يعني ريتش بالفيتامين كي 2 او سمثينج. anyway بحطها واعملها في التوست، بذوب في التوست باكلها. مش عايز اسمع كي 2 دي تاني. كي 2 ده كفته تاليفه. ريلي هو ما عرفوش فيتامين دي ما بيمتصش ليه فقال لك كي 2 زي تاليفه المواد الحمراء على اساس زي اللاكتوز فري، يعني زي اللبن اللاكتوز فري. اصل مشكله اللبن في اللاكتوز. لا يا قلبي مش في اللاكتوز. واللبن انا بالاطفال، انا مشكلتي الاطفال مش قادر اقنعهم يتركوا اللبن، فجبت لهم لبن جوت، لبن ماعز. ماشي. الجوت ميلك على فكره عليه دراسات احسن من كاو ميلك بالاف الدولارات، معروف. تشيز كمان بس يا رب تلاقي جوت ميلك حقيقي، يعني لبن موجود فعلا. لا هنا موجود اغلى من الكاو ميلك ولا هو فور اغلى فور شور أغلى. لانه اقل اغلى وكميته محدوده وتمشي ماركت معين وحاجات زي كده. خلي بالك هو في كاسين برضه، بس الكاسين البي نوع الثاني A1 A2. لا لا لا هو نفس كميه الكاسين. yes. بس البارتكلز بتاعته صغيره. اها لما تيجي تتجلط بقى بتعملك بتفرول، اصل شبه الميه لو مسكت اللبن المعيز زي الميه. يس. لبن اللوز اللي في السوق بيحطوا عليه كاو ميلك عشان يطعموه، الكاو ميلك دسمه اكتر فطعمه احلى. Yes. سكر اكتر لاكتوز فطعمه احلى، لكن لبن المعيز نفس كميه الكاسين، لكن المولوكيول او المولوكيولر ستراكشر او التشكيل الجزيئي للكاسين في اللبن المعيز صغير. يبدا اسمولر فاحسن للمعيز. عشان كده كتب الاطفال عندنا تقول لك ايه؟ لو هتفطم ابنك على لبن معيز ممكن بعد 9 شهور، لكن لو لبن كاو ميلك سنه ونص. انا مشكلتي عندي بيبي، نيو بيبي بعمل بدي لهم فورمولا 6 مانث ناو من اول يوم. لا هو مشكله الفورمولا معظمها كاو ميلك. انا اشتريت جوت ميلك. جوت ميلك اللي هو يس في فورمولا جوت ميلك يس فورمولا جوت ميلك لو هي جوت ميلك لكن مش قادر اقنع الفاميلي بيها، الفاميلي مش مقتنعين. قالوا لي جوت ميلك بقى اسلامهم مش اسلام أوه. ماليش دعوه انا مالي اه جوت ميلك ايوه جوت ميلك بعت لي صورته ده وانا ابص على الكومبوننت على جنب كنت لا افهم انا كنت بدي لهم ده كنت بدي لهم هذا الكاو ميلك التميل ده كاو ميلك ده كاو ميلك غيرته على الجوت ميلك حلوه قوي برافو عليك ده اول خطوه صح اللي هو الكونتنت طبعا مش عارف طبعا هتمشي بالعكس كده ممكن رايت اي دونت نو اتس ديفيكولت تو سي ابعت لي yeah. بقى الانجليزي بتاعه لي لوحدها كده على المسج انا ابص عليه لكن هو الجوت ميلك ديفينتلي احسن من الاومن افيلابيلتي مش سهله زي الجوت زي الكاو ميلك يعني يو هاف تو ويت بيجيك ديليفري او سمثينج بس في الماركتنج موجود اكثر شيء الكاو ميلك لكن افيلابل يعني افيلابل اف يو وونت يو ويل فايند ات الجوت ميلك يس الجوت ميلك يعني بص هو الجوت ميلك هم عارفين هو احسن بس هم عشان يوفروه عندنا في مصر هيبقى رقمه غالي قوي جدا يعني يعني هيكون لان احنا اصلا مش بنربي معيز ولو ربنا معيز ما عندناش يعني التجاره نفسها التريد نفسها مش عندنا يس فاهم ولا الشعب المصري من سنين السنين بيحب الحاجات دي يعني هو الشعب الاصيل اللي كان الحضاره المصريه للاسف كانوا بياكلوا البقر كتير كانوا بيستخدموها في الحرث والزراعه كانوا فاهم قصدي طول عمرهم مش جديد عليهم غير العرب بقيه العرب يعني شبه الجزيره لا البقر ما كانوش بيهتموا بيه شيبس وجوتس اللحم كان اه بالظبط يا معيز yeah. يا غنم يا يا يا, يا جمال الكامل نفسها طبعا yes. فاهم والبان الكامل برضو الكامل ملك برضو حلو عشان انت عارف يعني يا لهنا مش افيلبل صعبه تلقى في البن كامل صعبه بص في حد رد عليا اهو دكتوره بتقول لي لبن المعيز هنا بكام ب 50 جنيه كيلو يعني بص ده اه رقم يعني فانت بص انا عايز اقول لك معلومه انا كل حاجه بقول عليها سليمه باسعارها بتنط يعني عندنا التوست ابو رده ده غالي انت فاهم الرز بقى فيه ازمه هي بتقول لك اللبن المعيز المشكله الرز انت بص حضرتك هم وجهوك سكه عكس تماما انت ماشي كده فخد رخيص كل خيار كل قتة كل جنجير اكل الحيوانات انا بالحقيقه هو خضار طبق السلطه اللي كان كده اصبح هو الاساس هو المين ديش ذاتس رونج يعني طبق قلب لا هو طبق السلطه ما كانش موجود اصلا يا شريف دخل شويه لا ما كانش موجود yes. اصلا yes. ارجع ورا ما كانش في حاجه اسمها جرجير بيتحط على المائده ايه جرجير يعني ايه جرجير اصلا يعني ايه ورق عنب هو فين العنب اللي كان جواه فين لا لا لا لا مفاهيم غلط كلها وبقالها سنين الاستاتيوس دي شغلتي انا بكسر فيها دلوقتي واحد ورا وفي انذر ستوري على الرز انا كنت باكل رز بني رز بني رز الهول جرين بحب الرز البني في البيت ما فيش رز ابيض فجيت دراسات وناس كده حكيت معي اطباء يعني قالوا لي ده فيه زرنيخ لو ارسينيك يقولوا ارسينيك فمشيت اللي هو الزرنيخ بطل بقى والنبي قال لي خد الرز الابيض والنبي بارك الله وفي ارحم ميتين امي لاجل جاه النبي واهل بيته الله يخليك هم ما كانوش عارفين يودوكوا في زرنيخ الرز الزرنيخ يا نهار اسود يعني وراني ستادي يعني ستادي ان ستيل ذير يعني خلاص انا كنت